إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في بداية هذين المجلسين أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل بمثل هذه المجالس المباركة التي تغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة، ويذكره الله عز وجل في من عنده. وأثني بالشكر للإخوة المشايخ القائمين على مكتب الدعوة في هذه المحافظة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يبذلونه من ترتيب مثل هذه الدروس وتنظيم مثل هذه المجالس أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أيها الأحبة، في هذين المجلسين سنتناول بإذن الله عز وجل جملة من القواعد التي تلم بأحكام المعاوضات، بأحكام المعاملات، سواء كانت هذه المعاملات من أحكام المعاوضات أو من أحكام التبرعات. وهذه القواعد التي بين أيدينا هي في الأصل دروس ألقيت ثم بعد ذلك كتبت ونسخت وهيئت على مثل هذه الصورة التي بين أيدينا، وهي محاولة لجمع شتات ومسائل أحكام المعاملات تحت قواعد، إذ إن ضبط كل ما يلم بأحكام المعاملات من فروع ومسائل قد يعسر أو يشق، لكن مع ضبط القواعد التي تلم بهذه المسائل والفروع يسهل بإذن الله عز وجل ضبط مسائل وتفريعات أحكام المعاملات. ونحن إن شاء الله في هذين الدرسين قد لا نتمكن من الإتيان على جميع الضوابط، نحن سنحاول بإذن الله عز وجل الإتيان على جملة القواعد. كل قاعدة من هذه القواعد تشتمل على جملة ضوابط، نحن سنحاول بإذن الله عز وجل الإتيان على جملة القواعد، وأيضا الإتيان على أهم الضوابط المندرجة تحت تلك القواعد. وبإمكان طالب العلم أن يقرأ ما قد نتركه من ضوابط أو بعض القواعد التي قد تكون واضحة، بإمكانه أن يقرأها في هذا الكتاب الموجود بين يديه، إذ إنه صيغة بألفاظ واضحة ومعاني سهلة قريبة من طالب العلم، تهيئ له قراءة أحكام المعاملات في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. في هذا التمهيد تعريف للعقد، والعقد كما جاء في اللغة يطلق على معان منها الربط والتقوية والشد، وأما في الاصطلاح فهو ربط الإيجاب بالقبول. لأن كل عقد يشتمل على أمرين: الأمر الأول الإيجاب، والأمر الثاني القبول. فربط الإيجاب بالقبول هذا يسمى عقدا. فمثلا البائع يقول بعت، المشتري يقول اشتريت، ربط كلمتي بعت واشتريت هذا يسمى عقدا. فالعقد هو ربط الإيجاب بالقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل كالبائع والمؤجر ونحو ذلك، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل أو من يقوم مقامه. فمثلا قول البائع بعت هذا إيجاب، قول المؤجر أجرت هذا إيجاب، قول المقرض أقرضت هذا إيجاب، قول المقترض قبلت هذا قبول. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أو من يقوم مقامه، لأن العقد قد يتولاه المالك بنفسه وقد يتولاه بنائبه. بنفسه لو قال بائع بعت، وقد يتولاه بنائبه. من هو نائب المالك؟ نائب المالك أربعة، الذين ينوبون في العقد أربعة: الوكيل، الوصي، الولي، الناظر. الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة، الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة. فأنت تتولى بيع سيارة، بيع سيارتك بنفسك أو بوكيلك، توكل من يقوم ببيعها. الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات، فأنت تتولى بنفسك أو توصي بعد أن تموت: زيد يبيع البيت الفلاني ويعمر به مسجدا. فالتصرف، الإنابة في التصرف بعد الممات، هذا يسمى وصاية، والقائم على ذلك وصي. فالوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات. الولي هو القائم على القصر من الصغار والمجانين والمعتوهين الذين لا يتمكنون من مباشرة العقد بأنفسهم، فهؤلاء لا بد أن يكون عليهم ولي. القائم عليهم الذي يبيع ويشتري للصغار والمجانين والمعتوهين والسفهاء، هذا نسميه وليا. الرابع الناظر. الناظر هو القائم على الأوقاف، فإذا كان عندنا وقف يحتاج إلى تأجير، فالذي يقوم بالتأجير هو الناظر. أو هذا الوقف تعطلت منافعه، أردنا أن نستبدله بوقف آخر له منفعة أو أصلح إلى آخره، فالذي يتولى البيع هذا نسميه ماذا؟ نسميه ناظرا. فالذي ينوب عن المالك هؤلاء الأربعة، سواء كان ذلك في الإيجاب أو كان ذلك في القبول: الوكيل والوصي والولي والناظر. نعم، القاعدة الأولى تتعلق بأقسام العقد، وفهم مثل هذه القاعدة مهم جدا، لأن أحكام العقود تختلف، فأحكام عقود المعاوضات تختلف عن أحكام عقود التبرعات، تختلف عن أحكام عقود التوثيقات إلى آخره. وأهم أقسام العقود ما يتعلق بتقسيم العلماء رحمهم الله تعالى للعقود من حيث العوضية وعدم العوضية. ما هي عقود المعاوضات؟ وما هي عقود التبرعات وما هي عقود التوثيقات. فنقول العلماء رحمهم الله يقسمون العقود باعتبار العوضية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود معاوضات. ما هي عقود المعاوضات؟ ما هو ضابط عقود المعاوضات؟ نقول بأن ضابط عقود المعاوضات عقد المعاوضة هي العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الربح والكسب والتجارة، تقوم على التبادل، تعطي وتأخذ، تأخذ وتعطي، ويقصد منها هو الربح والكسب والتجارة. هذه نسميها ماذا؟ نسميها عقود معاوضات. نعم، نسميها عقود معاوضات. مثل عقد البيع قائم على التبادل، تعطي السلعة وتأخذ الثمن. عقد السلم قائم على التبادل، لأن السلم نوع من أنواع البيوع كما سيأتينا. عقد الإجارة قائم على التبادل. عقد الشركة قائم على التبادل، تعطيه المال لكي يعمل فيه ويأخذ ربحا وأنت تأخذ ربحا إلى آخره، يقصد من ذلك التجارة. عقد المساقات، عقد المزارعة إلى آخره، هذه هي عقود المعاوضات. فتلخص أن عقود المعاوضات هي العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة. القسم الثاني عقود التبرعات. وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. لا نقصد أو لا يقصد منها ربحا أو كسبا ونحو ذلك. مثل الوقف، الوقف إنسان يوقف أرضه للجمعية الخيرية أو لمدرسة إسلامية أو لمسجد ونحو ذلك، يقصد من ذلك الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. الوصية، يوصي بطرق الخير إلى آخره. التبرع بالمال بعد الموت، كذلك أيضا الهبة، كذلك أيضا العارية، هذه عقود تبرعات. القسم الثالث العقود التي جمعت بين التبرع والمعاوضة، بين التبرع والمعاوضة، مثل عقد القرض، عقد الضمان، عقد الكفالة إلى آخره، هذه جمعت بين التبرع وبين المعاوضة. فمثلا في عقد القرض أقرضه 1000 ريال، تبرع مني، أنا أقرضته 1000 ريال، لكن هو في ابتدائه عقد تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة، لأنه في نهاية الأجل سيرد لي القرض الذي أقرضته إياه، فهو في ابتدائه عقد تبرع وفي انتهائه عقد معاوضة. فعقد القرض، عقد القرض جمع بين التبرع وكذلك أيضا المعاوضة، فهو تبرع في ابتدائه، معاوضة في انتهائه. وقل مثل ذلك في عقد الضمان وفي عقد الكفالة، هذه عقود تبرعات في ابتدائها لكنها في انتهائها عقود معاوضة، فالضمين إذا سدد عن المضمون المال هو تبرع بضمانه، فإذا سدد عنه فإنه سيطالبه بالمال الذي سدده عنه، فهو في نهايته عقد معاوضة. كذلك أيضا يقسمون العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم. هل هذا العقد لازم أو ليس لازما إلى آخره. يقسمون العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم. نعم، بقينا القسم الثالث، نعم، أو القسم الرابع عقود التوثقة. نعم، عقود التوثقة. وعقود التوثقة هي العقود التي تكون توثقة لعقود المعاوضات، مثل عقد الرهن، عقد الرهن هذا عقد توثقة، ومثل عقد الضمان وعقد الكفالة، هذه من عقود التوثقات. التوثيقات. فمثلا أنا أقرضه 1000 ريال وأطالبه عند القرض أن يعطيني رهنا، أن يعطيني سيارته رهنا أو يعطيني كتابه رهنا، فهذا العقد عقد الرهن هذا من عقود التوثقة. أو أقرضه 1000 ريال أو أبيع عليه بثمن مؤجل وأطالبه بضامن يضمنه أو بكفيل يكفله، هذه من عقود التوثيقات. يقسمون العقود أيضا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم إلى 3 أقسام. القسم الأول عقد لازم من قبل الطرفين المتعاقدين، عقد لازم من قبل الطرفين، بمعنى أن كل واحد من الطرفين لا يتمكن من فكه وفسخه إلا برضا الآخر، وذلك ما لم يكن هناك خيار. وذلك مثل عقد البيع، عقد لازم من قبل الطرفين، عقد الإجارة، عقد السلم، عقد المساقات، عقد المزارعة، هذه كلها عقود لازمة من قبل الطرفين. القسم الثاني عقود جائزة من قبل الطرفين، بمعنى أن كل واحد من المتعاقدين يملك فك الفسخ، فك العقد وفسخه ولو لم يرضى الآخر، وذلك مثل الوكالة، عقد جائز. فأنت لو وكلت شخصا يزوج ابنتك أو وكلته يبيع سيارتك فلك أن تفسخ عقد الوكالة، وللوكيل أيضا أن يفسخ عقد الوكالة. عقد الشركة أيضا عقد جائز من قبل الطرفين، فلو أنك تشاركت أنت وشخص شركة عنان مثلا أو شركة مضاربة فلك الحق في فسخ العقد. لكن سيأتينا إن شاء الله قاعدة، وهي أن العقود الجائزة إذا كان يترتب على فسخ العقد فيها فإن العقد يكون، إذا كان يترتب على فسخ العقد فيها ضرر فإن العقد يكون لازما لغير المتضرر أو يجب جبر الضرر. هذا من الضوابط التي ستأتينا بإذن الله عز وجل. المهم هنا نفهم أن هناك عقودا جائزة يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، وضربنا لذلك أمثلة. القسم الثالث عقود جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الآخر، مثل عقد الرهن، عقد الضمان، عقد الكفالة، هذه عقود التوثيقات، هذه جائزة من قبل أحد الطرفين لازمة من قبل الطرف الآخر. فمثلا عقد الرهن هذا عقد لازم من قبل الراهن، جائز من قبل المرتهن. فمثلا لو أنني أقرضت زيدا 1000 ريال وأعطاني سيارته رهنا، هذا المقترض الذي دفع الوثيقة، دفع هذه العين لكي تكون رهنا، هذا نسميه راهنا. أما صاحب الحق الذي أخذ الوثيقة لكي تكون رهنا هذا نسميه مرتهنا. فالمرتهن العقد بالنسبة له عقد جائز، له الحق في فسخه، له أن يفسخ العقد وأن يرد العين المرهونة إلى صاحبها. وأما بالنسبة للراهن فإن العقد في جانبه عقد لازم لا يملك فكه وفسقه إلا برضا المرتهن. قل مثل ذلك في الضمان والكفالة إلى آخره. نعم. قال نبي نقرأ إن شاء الله. اللي عنده أخوان أحسن لكي لا يقطع لا ينقطع تسلسل الكلام الذي عنده سؤال بإمكانه أن يكتبه إن شاء الله نجيب عليه في آخر الدرس بإذن الله. سم. نعم، هذه القاعدة واضحة وهي في أركان العقد، كل عقد لا بد له من أركان، وأركان العقد ثلاثة: الركن الأول المتعاقدان، فمثلا في عقد الإجارة لا بد من متعاقدين، لا بد من مؤجر ومستأجر، والركن الثاني المحل المعقود عليه المنفعة، فمثلا في عقد الإجارة لا بد أن يكون هناك محل معقود عليه وهي المنفعة، مثلا منفعة هذا البيت أو منفعة هذا الدكان إلى آخره. وأما الركن الثالث الصيغة وهي الإجاب والقبول، الصيغة كما سيأتينا إن شاء الله إما أن تكون صيغة قولية وإما أن تكون صيغة فعلية إلى آخره. فكل عقد من العقود لا بد له من هذه الأركان الثلاثة: المتعاقدان والمحل المعقود عليه والصيغة. نعم. نعم، هذه القاعدة الثالثة: الأصل في العقود الحل والصحة، وهذه قاعدة كبيرة وخصوصا فيما ظهر اليوم بسبب تقدم الصناعة وترقي العلم، نجد أن كثيرا من العقود التي ظهرت في يومنا لم تكن في زمن مضى. فالأصل في مثل هذه العقود الحل والصحة، وعلى هذا إذا شككنا في عقد من العقود هل هو حلال أو محرم، نقول الأصل في ذلك الحل حتى يقوم الدليل على التحريم. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا يشمل كل عقد. وأيضا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يشمل كل بيع. وعلى هذا إذا قيل بتحريم عقد من العقود فلا بد من الدليل على تحريمه، لأنه يخالف الأصل، إذ إن الأصل في العقود الحل والصحة. فإذا قيل بأن هذا العقد محرم لا بد أن يقوم الدليل على تحريمه. نعم. نعم، القاعدة الرابعة في ضوابط شروط صحة العقود: شرط العقد. عندنا شرط العقد والشرط في العقد، شرط العقد والشرط في العقد. شرط العقد هو ما اشترطه الشارع، يعني ما جاء اشتراطه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الشرط في العقد فهو ما اشترطه أحد المتعاقدين. هذه الشروط الآن التي معنا هي شروط العقد، يعني هذه الشروط لا بد منها لصحة العقد. وسيأتينا إن شاء الله قاعدة أخرى في الشروط في العقود. الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد من عدة أوجه. الوجه الأول أن شرط العقد من وضع من؟ ها؟ الشارع. والشرط في العقد من وضع من؟ من وضع المتعاقدين. الفرق الثاني أن الإخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة، وأما الإخلال بالشرط في العقد فإنه لا يترتب عليه فساد المعاملة، وإنما يترتب عليه عدم الإلزام. فإذا أخل بشرط من هذه الشروط التي معنا هذا يترتب عليه ماذا؟ ها؟ الفساد. لكن الشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد إذا أخل به، وإنما يترتب عليه عدم اللزام. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة وشرطت عليه أن يحج بها، ثم بعد ذلك لم يوفي بالشرط، كونه لم يوفي بالشرط لا يترتب عليه فساد عقد النكاح. نقول عقد النكاح صحيح، لكن يترتب عليه عدم اللزوم، لزوم العقد، يعني لها حق الفسخ. إذا لم يوفي بالشرط لها لها حق الفسخ. الفرق الثالث أن شرط العقد لا يصح إسقاطه، وأما الشرط في العقد يصح إسقاطه. وهذه مسألة تجد أن كثيرا من الناس يخل بها، فتقول له يا أخي هذا حرام ما يجوز، الله قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو هذا من الربا. يقول أنا راضي وهو راضي. حتى لو رضيت ليس لك أن تسقط ما اشترطه الله عز وجل أو اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرط في العقد يصح إسقاطه. مثلا لو بعت عليه البيت واشترطت أن تسكنه لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك بدأ لك أن تسقط هذا الشرط، لك الحق في ذلك. الفرق الرابع أن شرط العقد يكون قبل العقد، يعني شروط العقد تكون قبل العقد، وأما الشروط في العقد فتكون قبل العقد، يعني المتعاقدان يتفقان عليها قبل العقد أو في أثناء العقد. يقول مثلا أجرتك بشرط أن تكون الأجرة كلها حالة، هذا في أثناء العقد أو قبل العقد يتفقان على ذلك، أو في زمن الخيار إذا كان هناك خيار. فمثلا في عقد البيع خيار المجلس موجود، لو أنه باعه السيارة وقال المشتري قبلت، ثم إن المشتري في نفس العقد قال أشترط عليك أيها البائع أن تصلح الإطارات أو أن تصلح الخلل الموجود في الماكينة ونحو ذلك، نقول بأن هذا صحيح، سواء كان الاشتراط في زمن خيار المجلس أو في زمن خيار الشرط. نعم، هذه الشروط، شروط العقود أو ضوابط شروط العقود، الضابط الأول الرضا، والرضا هذا شرط في كل عقد من العقود. كل عقد من العقود لا بد فيه من رضا الجانبين، ويدل لذلك قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأيضا يقول الله عز وجل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا. فلا بد من طيبة النفس في هبة الزوجة لزوجها. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولا بد أيضا من الرضا ظاهرا وباطنا. نعم الرضا نعم لا بد ظاهرا وباطنا، لأن العقد قد يحصل فيه الرضا في الظاهر لكن العاقد ليس راضيا في الباطن فلا يجوز. ويدل لهذا قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فلو أنه باعك السيارة حياء وخجلا، هو لا يريد أن يبيع لكن حياء منك باعك أو وهبك حياء وخجلا فلا يجوز لك أن تقبل. يستثنى من هذا ما إذا كان الإكراه بحق. نعم إذا كان الإكراه بحق فإن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا لو أن رجلا عليه دين ثم حجر عليه القاضي وأكرهه القاضي على بيع ماله لكي يوفي الدين الذي عليه أو لكي ينفق على أهله، فإن هذا إكراه بحق، حينئذ لا بأس أن تشتري مال هذا المدين الذي أكره على بيع ماله أو أكره على بيع ماله لكي ينفق على أهله وزوجته، هذا نقول حينئذ الشراء نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا في عقد الضمان والكفالة، نعم عقد الضمان والكفالة لا يشترط في ذلك رضا المضمون له ولا رضا المضمون ولا رضا المكفول له ولا رضا المكفول، فيصح أن تضمن زيدا وهو لم يرضى لكن لا بد من رضا الضامن، فيصح أن تضمن زيدا وهو لم يرضى وتضمنه لعمر وهو لم يرضى. فالمضمون عنه والمضمون له لا يشترط رضاهما، المكفول والمكفول له لا يشترط رضاهما لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا في الحوالة، نعم كذلك أيضا في الحوالة لا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه، لا نشترط رضا المحال ولا المحال عليه. فمثلا لو أن زيدا يريد مني 1000 ريال فأحلته على عمر، المحال لا بد أن يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل بماله على مليء فليحتل، لا يشترط رضاه لا بد أن يتحول ما دام أنني أحلته على ملي. كذلك أيضا المحال عليه لا يشترط رضاه لأنني لي الحق أن أستوفي حقي بنفسي أو بنائبي وهو المحال. فمثلا المحال عليه لا يشترط رضاه إذا أحيل أو أحيل عليه شخص يجب عليه أن يسدد. كذلك أيضا في الشفعة، نعم في الشفعة لا يشترط رضا المشتري. مثال ذلك زيد وعمر، زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه من هذه الأرض على بكر، هذا المشتري الآن لشريك زيد أن يشفع المشتري لكي يأخذ جميع النصيب يأخذ جميع الأرض. زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على بكر، عمر الشريك له أن يشفع على بكر المشتري ويعطيه ما دفعه لشريكه، دفع لشريكه مثلا 100,000 مقابل نصيبه، يعطيه ما دفعه لشريكه ويستقل بجميع النصيب. هنا لا نشترط رضا المشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالخلاصة في هذا الضابط الكبير في المعاملات أنه يشترط الرضا إلا في أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان الإكراه بحق، الحالة الثانية ماذا؟ رضا المضمون والمضمون له والمكفول والمكفول له، هنا لا يعتبر رضاهما. الحالة الرابعة في الحوالة، الثالثة في الحوالة، لا يشترط رضا المحال ولا المحال عليه إذا أحيل المحال على مليء. الحالة الرابعة في الشفعة لا يشترط رضا المشتري إذا شفع عليه الشريك. نعم. نعم، الضابط الثاني الجد، وهو أن يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن. وعلى هذا لو أنه عقد عقدا وهو يمزح أو يستهزئ لا ينعقد العقد، فلو مثلا قال بعتك، يستهزئ، بعتك السيارة 100,000 ريال وهو مازح، فقال المشتري قبلت، نقول بأنه لا ينعقد العقد، لأنه وإن رضي في الظاهر إلا أنه لم يرضى في الباطن. تقدم لنا أن من ضوابط صحة العقود الرضا، فكذلك أيضا لا بد من الجد. وعلى هذا كل العقود لا بد فيها من الجد، عقد البيع، عقد القرض، عقد الشركة، عقد النكاح، عقد الوقف إلى آخره، لا بد فيها من الجد. ودليل ذلك ما أسلفنا من الضابط الكبير وهو ضابط الرضا، لأنه وإن رضي هذا الذي مزح ونحو ذلك، إن رضي في الظاهر فإنه لم يرضى في الباطن. نعم. ها؟ نعم. بالنسبة لعقد النكاح ورد فيه حديث 3 جدهن جد وهزلهن جد إلى آخره، لكن هذا الحديث فيه كلام كثير عند العلماء حول صحته، ويظهر والله أعلم أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عقد النكاح احتاط له الشارع. نعم، يعني عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من شروط صحته الشهادة، هو العقد الوحيد الذي لا يتولاه صاحبه. المرأة ما تتولى أن تعقد لنفسها، لا بد من ولي عليها. هو العقد الوحيد الذي قال العلماء أو أوجب بعض العلماء بإعلانه، فكون الشارع حفه بهذه الأحكام الكبيرة هذا يدل على أنه لا بد فيه من الجد. كيف نقول مجرد المزح مع أنه لا بد فيه من الشهادة، لا بد فيه من الولاية، لا بد فيه من الإعلان إلى آخره، لا بد فيه من المهر، يجب فيه العوض إلى آخره، فيظهر والله أعلم أنه لا فرق. نعم. نعم، هذا الضابط الثالث أن يكون العقد من جائز التصرف، وجائز التصرف من جمع 4 صفات: الصفة الأولى البلوغ، الصفة الثانية العقل، الصفة الثالثة الحرية، الصفة الرابعة الرشد. أولا البلوغ، فالصبي لا تصح عقوده، لكن استثنى العلماء رحمهم الله 3 مواضع. نعم، استثنى العلماء رحمهم الله تعالى 3 مواضع يصح فيها عقد الصبي. الموضع الأول الأمور اليسيرة عرفا. الأمور اليسيرة عرفا، مثلا هذا الصبي يكون في البقال أو يكون في المكتبة يبيع في الأشياء اليسيرة عرفا، بريال، بريالين إلى آخره، هذا جائز ولا بأس به. الأمر الثاني إذا راهق الصبي وقارب البلوغ فلا وقارب البلوغ فهذا لا بأس أن نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل رشد فندفع إليه ماله بعد بلوغه أو لم يرشد. ولا يمكن أن نعرف هل رشد أو لم يرشد إلا باختباره. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلاؤهم إنما يكون بأن نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل أحسن التصرف وهل هو رشيد بحيث ندفع إليه ماله بعد بلوغه أو لا. الموضع الثالث إذا كان التصرف مصلحة محضة، يعني إذا كان التصرف مصلحة محضة فلا بأس. مثلا لو أن الصبي وهب هبة، مثلا وهب سيارة فقال قبلت، هنا الصبي عقد عقد الهبة قال قبلت، أو مثلا وقف عليه وقف وقال قبلت، ما دام أن هذا التصرف مصلحة محضة لهذا الصبي فنقول بأنه صحيح. فتلخص لنا أن عقود الصبي لا تصح إلا في هذه المواضع الثلاثة. أيضا العقل، المجنون لا تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير. المعتوه العتة، الفرق بين المعتوه والمجنون أن العتة فقد للعقل، أن الجنون فقد للعقل، وأما العتة فهو نقص في العقل. هذا الفرق بينهما، أن العتة نقص في العقل، الجنون فقد للعقل، الجنون فقد للعقل. المعتوه بالنسبة لعقود المعتوه، هو المعتوه قسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول معتوه ليس معه إدراك، هذا حكمه حكم المجنون، لا تصح عقوده وفسوخه. القسم الثاني معتوه معه إدراك، وهذا هو الغالب على المعتوهين، تجد أن معه شيء من الفهم، هذا حكمه حكم من؟ حكم الصبي. نقول بأن عقوده تصح إلا في بأن عقوده لا تصح إلا في ثلاثة مواضع. فالمعتوه الذي معه إدراك نقول بأن عقوده لا تصح إلا في ثلاثة مواضع. كذلك أيضا ما يتعلق بعقود السكران، السكران الصحيح في عقوده، يعني العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن تكليف السكران، هل هو مؤاخذ بأقواله، هل هو مؤاخذ بأفعاله، ويقسمون ذلك إلى قسمين: السكران معذور بسكره كأن يشرب خمرا يظنه عصيرا أو يكره على شرب الخمر، والقسم الثاني سكران غير معذور بسكره إلى آخره. المهم الخلاصة في هذا، سواء كان السكران معذورا بسكره أو كان غير معذور بسكره، كما لو شرب الخمر وهو عالم متعمد، ففي هاتين الحالتين السكران عقوده لا تصح، نقول بأن عقوده وفسوقه لا تصح. فلو باع أو اشترى أو أقرض أو أجر أو عقد عقد نكاح أو طلق زوجته، نقول بأن عقوده وفسوقه لا تصح، لأن الله عز وجل قال: حتى تعلموا ما تقولون والسكران لا يعلم ما يقول. فإذا كان لا يعلم ما يقول ولا يميز بين السماء والأرض والرجل والمرأة ونحو ذلك، غطي على عقله، نقول بأن عقوده لا تصح. أيضا النائم والمغمى عليه، أيضا النائم والمغمى عليه عقودهما لا تصح، لا في قليل ولا في كثير. نعم. ثالثا الحلية، نعم. طيب الحرية، هذا الصفة الثالثة، الحرية. وعلى هذا الرقيق لا تصح عقوده إلا بإذن سيده، فلو باع أو اشترى أو تزوج أو أقرض أو وهب أو نحو ذلك من العقود، نقول بأن عقوده لا تصح إلا بإذن سيده، وذلك أن الرقيق محجور عليه لحظ السيد، محجور عليه لحظ السيد من أجل مصلحة سيده، وعلى هذا نقول بأن عقوده لا تصح، لا تصح عقود الرقيق إلا بإذن السيد، فإن أذن له سيده صحت عقوده، إذا لم يأذن له سيده نقول بأن عقوده لا تصح. الرشد أيضا لا بد أن يكون العاقد رشيدا، وعلى هذا السفيه، السفيه أو قبل ذلك من هو السفيه؟ والرشد هذا مصطلح عند الفقهاء، الرشد هذا مصطلح عند الفقهاء، وهذا المصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات، يختلف عن الرشد في باب الأنكحة. فالرشد في باب المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله، الرشيد في باب المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله. ضد الرشيد السفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وذلك بأن يغبن كثيرا أو يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه كثيرا، يعني يغبن كثيرا أو يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه كثيرا، فنقول بأن هذا سفيه. والسفيه الكلام فيه كالكلام في الصبي المميز، لا تصح عقوده إلا في ثلاث مواضع، يعني لا تصح عقوده إلا في ثلاث مواضع، الموضع الأول الأمور اليسيرة عرفا، الموضع الثاني إذا أذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد أو لا، الموضع الثالث إذا كان التصرف مصلحة محضة. نعم. نعم، هذا الضابط الرابع. نعم، الضابط الرابع أن يكون المعقود عليه مباح النفع، وعلى هذا إذا باع سلعة نفعها محرم مثل الدخان أو مثل آلات اللهو أو مثل كتب البدع أو مثل المجلات الفاسدة أو أشرطة الغنى ونحو ذلك، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. أو مثلا عقد شركة لبيع المجلات الفاسدة أو لبيع أشرطة الغنى ونحو ذلك، نقول بأن هذا العقد لا يصح فاسد. أو أجر المحل لمن يبيع فيه الدخان أو يبيع فيه أشرطة الغنى أو نحو ذلك من المحرمات، نقول بأن هذا لا يجوز. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لكن إذا كان المعقود عليه مباحا في الأصل ثم جاءت المخالفة تبعا فلا بأس. إذا كان في الأصل المعقود عليه مباحا ثم جاءت المخالفة تبعا فلا بأس. فمثلا لو أنه مثلا أجره البيت لكي يسكن، ثم المستأجر شرب فيه الدخان أو استمع فيه الغنى، فنقول بأن العقد صحيح، لأنه في الأصل ما أجره، لم يؤجر لكي يشرب الدخان أو لكي يستمع الغنى، لكن لو أجره هذا المكان لكي يجتمع فيه مع من يشرب الدخان أو يستمع الغنى، فنقول بأن هذا لا يجوز. ففرق بين أن تكون المخالفة أصلا في العقد أو تكون المخالفة تابعة فإذا كانت المخالفة أصلا في العقد فلا يجوز، أما إذا كانت تابعة لأمر مباح فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. نعم نعم، هذا الضابط الخامس أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. وعلى هذا إذا باع ملك غيره فإنه لا يصح، أو أجر بيت غيره، أو مثلا أقرض مال غيره، أو عقد على امرأة لا يملك العقد عليها، لا يصح، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. لكن لو أجازه المالك هل ينفذ أو لا ينفذ؟ يعني لو أجاز المالك، لو أجاز العقد، يعني مثلا لو أن رجلا باع كتاب صديقه، نقول بأن العقد لا يصح لأنه ليس مالكا ولا وكيلا، ليس مأذونا له. لكن لو أن المالك أجاز العقد فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وهو ما يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بالتصرف الفضولي. والحنفية رحمهم الله تعالى هم أوسع الناس في مسائل التصرفات الفضولية، وأضيق الناس في هذه المسائل هم الحنابلة والشافعية. الحنفية هم أوسع الناس، وهم يجزون التصرف الفضولي في العبادات، وكذلك أيضا في العقود، وكذلك أيضا في الكفارات، يعني في العبادات والعقود والكفارات هم يجزون التصرف الفضولي، يعني يجزون في العبادات وفي العقود والفسوق، يتوسعون في ذلك. فمثلا لو أن شخصا أخرج الزكاة عن غيره، قال: هذه 100 ريال أعطاها الفقير، قال: هذه زكاة عن أبي أو أخي أو صديقي. المشهور من المذهب أنه لا يصح، لأنه لم يأذن له، لم يوكله. وعند الحنفية أن هذا صحيح بالإجازة، أو مثلا أخرج كفارة، أو مثلا باع أو أجر، هذا كله الصواب أنه ينفذ بالإجازة. ويدل لذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله، النبي عليه الصلاة والسلام وكله أن يشتري له شاة بدينار، وفي الطريق عروة رضي الله تعالى عنه باع الشاة بدينارين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله بالبيع، وإنما وكله بالشراء، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه ينفذ بالإجازة. نعم. نعم، هذا الضابط السادس. نعم، الضابط السادس أن يكون العوض معلوما في العقد. لا بد أن يكون العوض معلوما في العقد، ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وإذا كان العوض ومثلها المعوض كما سيأتينا، إذا كان مجهولا فهذا ضرب من الميسر كما سيأتي. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. والعلم بالثمن إما أن يكون عن طريق العرف، وإما أن يكون عن طريق العاقد. عن طريق العاقد: كم السيارة هذه؟ يقول: ب10,000 ريال. كم تأجر البيت في السنة؟ ب10,000 ريال. كم الربح يعني في الشركة؟ كم تعطيني؟ أعطيك نصف الربح، ربع الربح، إلى آخره. قد يكون ذلك العلم عن طريق ماذا؟ العاقد. وقد يكون عن طريق العرف، يعني قد يكون عن طريق العرف. فمثلا عرف الناس تذهب إلى الغسال تعطيه الثوب، ما تقول بكم تغسله، معروف عرف الناس أن الثوب يغسل بريال أو بريالين، تعطيه الطعام لكي يطبخه، قد ما تقول له بكم تطبخ، لكن معروف عند الناس أنه يطبخ لك مثلا هذا القدر بهذا القدر، أو مثلا تعطيه مثلا تركب مع صاحب السيارة صاحب الأجرة، قد ما تقول له أنت بكم توصل لي من المكان الفلاني المكان الفلاني، لكن عرف الناس أنه إذا أوصلك إلى المكان الفلاني أنه يكون بعشرة ريالات. فالعلم بالعوض إما أن يكون عن طريق العرف وإما أن يكون عن طريق العقد أو العقد. نعم العقد يقول مثلا العوض كذا، أو مثلا تبيعني هذا القلم بهذا القلم عن طريق الرؤية إلى آخره، إما أن يكون عن طريق المتعاقدين أو يكون عن طريق العرف. والحنفية الحنفية رحمه الله تعالى يقولون لا بأس، لا بأس أن يبيع الشيء دون أن يذكر ثمنه ويكون بثمن المثل، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام. مثلا كم السيارة هذه، أو يقول مثلا بعتك السيارة هذه قبلت، ما ذكروا الثمن، الثمن لم يذكر وقد يتفرقان. فالحنفية يقولون بأن هذا صحيح ويكون الثمن هو ثمن المثل. كم تساوي عند التجار، عند تجار السيارات تساوي 10,000 ريال، يعطيه 10,000 ريال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل لهذا قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالله عز وجل صحح النكاح دون أن يذكر المهر، يقول زوجك، وهذه يسميها العلماء رحمهم الله تعالى يسمونها بالمفوضة، والمفوضة هي التي لم يذكر مهرها في العقد. صحيح العقد، العقد صحيح، مثلا قد يخطب شخص من شخص موليته ويقبل يقبله ولا يقول كم تدفع، ما يقول كم المهر، يحتشم من ذلك فيقول زوجته وقبلت، فهذا صحيح ويكون للمرأة مهر المثل. وقد جاء في ذلك حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها أن زوجها توفي ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها العدة وترث مهر نسائها، هنا قال لها مهر نسائها. وعلى هذا يكون لو أنه أحضر عاملا لكي يعمل له ولم يتفق على ثمن فإنه يصح ويكون بثمن المثل، أو اشترى سلعة ولم يتفق على عوض، أو استأجر بيتا ولم يتفق على أجرة. فعلى كلام الحنفية أن هذا صحيح ويكون بأي شيء، ها، بأجرة المثل، بثمن المثل. نعم بثمن المثل. ولكن إذا كان العوض مجهولا فلا يصح، مثلا يقول مثلا اشتريت منك الكتاب بما في جيبي من الدراهم، ما ندري كم اللي بجيبك، قد يكون ريالا قد يكون ريالين قد يكون 100 قد يكون 200، هذا من الميسر. وضابط الميسر في المعاملات كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. فالآن أنا إذا قلت اشتريت منك الكتاب بما في جيبي، أنت ما تدري كم بجيبي، قد يكون بجيبي 10 قد يكون بجيبي 20، ما تدري، الكتاب يساوي 50 ريال، فأنت الآن مقامر ومخاطر، تدخل في هذه المعاملة، قد تكون غانما وقد تكون غارما، وهذا أيضا من الغرر. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم نعم. نعم. أيضا هذا الضابط السابع أن يكون المعقود عليه معلوما، والكلام في هذا الضابط كالكلام في الضابط الذي قبله، لا بد أن يكون معلوما من قبل العرف أو من قبل المتعاقدين. أما إن كان مجهولا فإنه لا يصح، وسيأتي إن شاء الله. لا بد أن يكون معلوما إما من قبل العرف أو من قبل المتعاقدين، فإن كان مجهولا فإنه لا يصح. مثاله أن يكون المعقود عليه معلوما من قبل العرف، مثلا استأجرت البيت للسكنة، منفعة السكنة معروفة عند الناس، تسكن في هذا البيت، تنام في مكان النوم، تطبخ في مكان الطبخ، ترتفق في مكان الارتفاق، ليس بلازم أن تقول أو أن يقول أنك تنام في مكان النوم ومكان الطبخ، ما تطبخ إلا في مكان الطبخ، وبيت الخلاء هو الذي يكون محل الارتفاق ونحو ذلك. هذا معروف بعرف الناس، وقد يكون ذلك عن طريق المتعاقدين. مثلا بعتك هذه السيارة تراها، أو مثلا بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، قد يكون معلوما عن طريق العرف أو عن طريق المتعاقدين. وأيضا هنا الحنفية رحمه الله تعالى أيضا جوزوا مسألة، واختارها أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال يصح أن يشتري شيئا لم يوصف له ولم يراه ويكون له خيار الرؤية. يعني يصح عند على كلام الحنفية، الحنفية قالوا يصح أن يشتري شيئا لم يوصف له ولم يره ويكون له خيار الرؤية. قل مثلا بعتك البيت الذي في السيارة، ما قال صفته كذا وكذا ولم ترها، كم؟ 10,000. عند الحنفي قالوا بأن هذا صحيح ويكون له خيار الرؤية، إذا رآها المشتري يكون له خيار الرؤية. وفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا كان المعقود عليه مجهولا، هذا ميسر وغرر. مثلا بعتك الساعة التي في جيبي أو الهاتف الذي في جيبي ب100 ريال، هنا أن تدخل في هذه المعاملة وأنت غانم أو غارم، هنا في غرر. لكن إذا اشتريت الهاتف اللي في بيتك أو الهاتف الذي في المحل وأنا لم أره ولم يوصف لي ويكون لي خيار الرؤية، هنا انتفى الغرر. لكن إذا باعه الشيء المجهول وانتهي على ذلك، نقول هذا داخل في الميسر وأيضا داخل في الغرر، لأن المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، فإن كان ما بذله من العوض مساويا لهذا الهاتف أو للسلعة أصبح غانما أو سالما، وإن كان أقل ما بذله من عوض أكثر أصبح غارما إذا كانت السلعة أقل. نعم. نعم، هذا الضابط الثامن أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وعلى هذا لا يصح أن يبيع الأرض المغصوبة. لو كان هناك أرض مغصوبة لا يصح، أو مثلا السيارة سرقت أو انتهبت أو اختلست لا يصح. لماذا؟ لأن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو غانم أو غارم. السيارة قبل سرقتها تساوي 10,000 ريال، لكن بعد السرقة كم تساوي؟ ها؟ كم؟ أقل، صح، قد تكون ما تساوي إلا 1,000 ريال بعد السرقة. هو الآن سيشتريها 1,000، إن وجدها غنم 9، إن لم يجدها غرم 1,000، فهو الآن يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا ضرب من الميسر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. يستثنى من هذا، نعم، يستثنى من هذا ما إذا نعم يستثنى من هذا ما إذا كان المشتري قادرا على تحصيل العين المعقود عليها، مثلا الأرض المغصوبة أو البيت المغصوبة، إذا كان المشتري يتمكن، إذا كان المشتري يتمكن من تحصيلها من غاصبها، يقدر على تحصيلها منه، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم، في عقد الحوالة اشترط، نعم في عقد الحوالة يشترط اتحاد الدينين في الجنس دون القدر أو الصفة. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، أنا أريد من زيد ريالات سعودية، وعمر يريد مني ريالات سعودية. جاء عمر وأحلته على زيد، قلت أنا أريد من زيد ريالات، اذهب خذها. هنا الآن الجنس متحد، صح ذلك. لكن إذا اختلف الجنس، هو يريد مني جنيهات وأنا أريد من زيد دراهم، فلا يصح أن أحيل جنيهات على دراهم. أو هو يريد مني ريالات وأنا أريد من زيد دينارات، لا يصح. أو يريد مني شعيرا وأنا أريد من زيد برا، فلو أحلته على زيد لا يصح. فيشترط في عقد الحوالة أن يتحد الدينان في الجنس، لو اختلف في الصفة صح ذلك ولا بأس. مثلا هو يريد مني برا جيدا وأنا أريد من زيد برا متوسطا، فأحلت قلت أن تريد من بر جيد لكن أنا أريد من زيد بر متوسط، أحيلك عليه راضي، يقول هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا لو اختلف في القدر، أنا هو يريد مني 100 صاع وأنا أريد من عمر 100 120، فأحلته عليه، هذا جائز ولا بأس به. ففي الحوالة نشترط ماذا؟ أن يتحد الدينان في أي شيء؟ في الجنس. أما الاختلاف في الصفة والاختلاف في قدر الدينين، هذا نقول بأنه لا يضر. طيب القاعدة اللي بعد، الصفقة، تفريق الصفقة، نعم هذا الضابط العاشر والأخير في هذه القاعدة، وهو ضابط تفريق الصفقة. وما المراد بهذا؟ ويسميها العلماء رحمه الله مسائل تفريق الصفقة. ما المراد بهذا؟ المراد بهذا أن يجمع في عقد واحد بثمن واحد ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، يجمع في عقد واحد بثمن واحد ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، بعتك، أقول بعتك هذا الهاتف، هذا ملكي، وهذا الهاتف الثاني وهو ملك صديقي، أنا ما أملكه، يصح أني أعقد، هو ما وكلني، يصح أن أعقد على ملكي، لكن عقد صديقي ما يصح أن أعقد عليه. أقول بعتك هذين الهاتفين 1000 ريال، واضح؟ هنا جمعت في عقد واحد صفقة واحدة بثمن واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. مثال آخر، بعتك هذا البسكوت وهذا الدخان 100 ريال، البسكوت يصح أن أعقد عليه والدخان لا يصح أن أعقد عليه. طيب ومثل ذلك أيضا، يعني مما يدخل أو مما يماثل ذلك، إذا جمعت أكثر من عقد صفقة واحدة. يعني كلاهما كلا العقدين أملكهما لكن جمعتهما أيضا بثمن واحد. بعتك السيارة وزوجتك البنت ب10,000 ريال، واضح؟ كم مهر البنت؟ كم ثمن السيارة؟ هذا عندنا في الحالة الأولى إذا جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، ما الحكم هنا؟ نقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن، ولا يصح العقد فيما لا يصح العقد عليه. الآن أنا بعتك هذا الهاتف وهذا الهاتف، هذا أملكه وهذا لا أملكه ب1,000 ريال، ها؟ وش حكم العقد على هاتفي؟ ها؟ صحيح بقسطه من الثمن. وش حكم العقد على هاتف زميلي؟ لا يصح، موكل أنه رفض يجيزه، ها؟ نقول لا يصح. طيب هنا الثمن 1,000 بقسط من الثمن، كيف نخرج ثمن السلعة التي يصح العقد عليها؟ كيف؟ ها؟ بقسط من الثمن، كيف ذلك؟ ها؟ لا، قد يكون هذا ب2,000، ما ندري، ما يصح تقول 50 ب50. ها؟ كيف بالعرف؟ طيب قيمنا هذا الحين الثمن 1,000 ريال، رحنا للتجار بكم هذا؟ قالوا هذا ب1,000 وهذا ب1,500. التجار قالوا هذا ب1,000 وهذا ب2,000. هاتف هذا قالوا بهذا ب1,000 وهذا ب2,000، أصبح هذا 3,000 الآن القيمة. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بقسطه من الثمن، كيف ذلك؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة. الثمن ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان، القيمة ما تساويها السلع عند التجار. فعندنا الآن ثمن 1,000 ريال، هذا اللي تم عليه العقد. ننظر للقيمة، قالوا القيمة هذا الهاتف، هاتفك يساوي 1,000 وهاتف زميلك يساوي 2,000، المجموع كم مجموع القيمتين؟ 3,000. انسب الذي يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين، 1,000 إلى 3,000 كم؟ 1/3، خذه من الثمن، يكون يصح العقد على هاتفك بثلث 1,000. كم ثلث 1,000؟ 333. واضح الطريقة؟ الطريقة أولا تنظر إلى القيم، والقيمة خلاف الثمن، الثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان. قال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه باء العوضية، والقيمة ما تساويها السلعة عند التجار. السلعة الآن، نعم السلعة الآن، ننظر إلى ثمن، إلى قيمة السلعتين، نجمع القيمتين، ننسب ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين، ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. ومثل ذلك أيضا، نعم كما قلنا، لو جمع عقدين، مثلا جمع بيع وإجارة، جمع عقد نكاح وعقد بيع ونحو ذلك، كيف نفرق الثمن؟ هذه الطريقة، مثلا قال زوجتك وبعتك، زوجتك البنت وبعتك السيارة ب100,000، كم مهر البنت؟ ولنفرض أن السيارة الآن فسخ العقد فيها، كم ثمن السيارة وكم مهر البنت؟ نرجع إلى هذه الطريقة. نعم القاعدة اللي بعدها. نعم هذه قاعدة أيضا، القبض في العقود، هل القبض شرط لصحة العقد أو نقول بأن القبض ليس شرطا لصحة العقد؟ كل العقود لا يشترط لصحتها القبض إلا عقدين، عقدين لا بد فيهما من القبض، كل العقود، عقد النكاح تتزوج المرأة وما تقبضها إلا بعد شهر لا بأس، تستأجر البيت ما تقبضه إلا بعد شهر لا بأس، تشتري الكتاب لا تقبضه إلا بعد أسبوع لا بأس، وهكذا تقترض الدراهم ما تقبضها إلا بعد يوم يومين لا بأس، لكن عندنا عقدان لا بد فيهما من القبض وإلا فسد العقد. العقد الأول ما هو؟ السلم، والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. السلم كما يقول العلماء رحمه الله في تعريفه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فالسلم نعم السلم هو تقديم الثمن تأخير المثمن، أعطيك 1000 ريال وتعطين بعد سنة 1000 قلم أو بعد شهر 1000 قلم صفته كذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ سلم سلم. السلم لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد، يعني اتفقنا على أنني أعطيك 1000 ريال وتعطين بعد سنة، نعم تعطين بعد سنة أو بعد شهر 1000 صاع من التمر أو 1000 كرتون تمر صفته كذا وكذا، هذا يسمى سلم. السلم هنا لا بد فيه من قبض رأس المال، رأس المال 1000 ريال لا بد قبل التفرق أن يحصل قبض من المسلم للمسلم إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال من أسلف في شيء فليسلف، قال الشافعي فليعطي. هذا الشرط الأول، هذا الأمر الأول السلم. الأمر الثاني عند مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في العلة، في علة الربا، وسيأتينا إن شاء الله في قواعد الربا قريبا بإذن الله ما يتعلق ب نعم سيأتينا إن شاء الله في قواعد الربا ما يتعلق ببيان علة الربا الفضل، علة الربا هذه سيأتينا. فإذا بادلت ربويا بربويا يتفق معه في العلة لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، مثلا ريالات سعودية بجنيهات مصرية، عندما تبادل هذه الريالات بالجنيهات لا بد أن يكون ذلك ماذا؟ يدا بيد، لأنهما يتفقان في العلة. ما هي العلة هنا؟ الثمنية. العلة في الريالات الثمنية، والعلة في الجنيهات الثمنية، يتفقان في العلة. عندما تبادل رز بدخن أو ذرة ها يشترط ماذا؟ أن يكون ذلك يدا بيد، لأن العلة واحدة. ما هي العلة؟ الطعم، لا مو بالوزن، الطعم مع الكيل، الكيل مع الطعم كما سيأتينا إن شاء الله. فلا بد أن يكون يدا بيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، نعم إذا. فكل العقود لا نشترط فيها القبض إلا هذين العقدين، الأول السلم، والشرط الثاني عندما نبادل ربويا بربوي آخر يوافقه في العلة، فلا بد نعم لا بد من التقابض. نعم. نعم هذا الضابط الثاني، الضابط الثاني التصرف المعقود عليه قبل قبضه يصح إلا البيع في عقد البيع. مثال ذلك، رجل تزوج امرأة وأصدقها سيارة، هل للمرأة أن تتصرف في هذه السيارة؟ نحن قلنا يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه إلا البيع في عقد ماذا؟ في عقد البيع. أنت تزوجت امرأة وقلت للمرأة سيارتي هذه هي المهر، هي ما قبضت السيارة، هل لها أن تبيع السيارة؟ هل تتصرف فيها؟ هل لها أن تبيع السيارة؟ ها؟ ليش لا؟ حنا قلنا الذي استثنى، قلنا يصح التصرف إلا البيع في عقد ماذا؟ أنت بالضابط، إلا البيع في عقد البيع. كيف جاب السنة؟ قلنا إلا البيع في عقد البيع، واضح؟ هل الآن عندنا عقد بيع ولا عقد نكاح؟ عقد نكاح. فمثلا أنت اسقت المرأة السيارة، ذهبت المرأة وبعتها وهي ما قبضت، يصح ولا ما يصح؟ وقفتها، قالت هذه وقف لله على الجمعية، يصح ولا يصح؟ يصح. أجرتها، يصح. طيب مثال آخر، اشتريت مني سيارة والسيارة عندي، وقبل أن تقبض السيارة ذهبت وبعتها، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح، لأن قلنا إلا البيع في عقد البيع. طيب ذهبت أنت وجعلته وقف لله، ما قبضته، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ عندك ما الضابط يا أخوان، إلا البيع في عقد البيع، ها؟ أي الآن أنت الآن ما قبضت مني السيارة، ها؟ وقلت ذهبت الرئيس الجمعية قلت السيارة اللي شريتها من فلان تراه وقف لله على الجمعية، يصح ولا ما يصح؟ يصح، إلا البيع في عقد البيع، يصح. طيب ذهبت وأجرت السيارة وأنت ما قبضته، ها؟ قلنا إلا البيع في عقد البيع، هو صحيح، لكن المقصود هنا البيع الاصطلاحي، مو بيع المنافع، بيع الرقبة والمنفعة، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب وهبتها، ها؟ نقول يصح. فكل التصرفات يصح في المعقود عليه قبل قبضه إلا تصرف واحد، وهو أن تبيع في عقد البيع. لو أنك بعت في غير عقد البيع، طيب هذا شخص وهبك هبة ولزمت هذه الهبة وأنت ما قبضتها حتى الآن، الهبة ما قبضتها، هل لك أن تبيعها؟ ها؟ تبيع ولا ما تبيع؟ تكلموا، تبيع، ها؟ ليس بيع، أحسنت، تبيع. طيب هل لك أن تهب؟ لك. هل لك أن توقف؟ نعم. ما يمنع إلا البيع في عقد البيع. ابن تيمية رحمه الله أجاز أيضا مسألتين، يعني هو نقول إلا البيع في عقد البيع هذا هو الذي يمنع، ابن تيمية رحمه الله أجاز بيع المعقود عليه قبل قبضه في مسألتين، إذا باعه تولية، إذا باعه على بائعه قال لك هذا يجوز، يعني إذا باعه برأس ماله قال هذا جائز، مع أن النص ورد في ذلك، إذا باعه على من باعه عليه جوزه أيضا ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم، كل مبيع لا يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه، كما قلنا إلا البيع في عقد البيع. فاشتريت سيارة، اشتريت مكيلا برا، اشتريت شعيرا، اشتريت لحما، كل شيء في عقد البيع لا يجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه. نعم. نعم، كما قلنا لا يصح لك أن تبيع السلعة التي اشتريتها حتى تقبضها. ما هو ضابط القبض؟ ما هو ضابط القبض؟ هذا ضابط القبض وجاء مطلقا في لسان الشارع والقاعدة أن ما جاء مطلقا في لسان الشارع يرجع إلى أي شيء؟ إلى العرف في حده وضبطه. قبض العقارات يختلف عن قبض الكتب، يختلف عن قبض السيارات. الآن أصبح قبض الأموال قد يكون قبض إلكترونيا، يعني إذا سجل في حسابك هذا يعتبر قبضا، قد يكون الشيك قبضا. المهم أن هذا العرف له دخل في حده وضبطه، وهذا هو مذهب الحنفية. مثلا قبض العقار يكون بتخليته، قبض السلع الكبيرة قد تكون هناك سلع كبيرة كحديد أو اسمنت أو نحو ذلك، قد يكون ذلك بالتخلية بينك وبينه إلى آخره. قبض ما يتناول يكون بتناوله، قبض اللي يكون في الحسابات هذا يسجل بالحسابات يكون قبضا إلى آخره. المرجع في ذلك إلى العرف. نعم. نعم، هذه قاعدة واضحة، لا يشترط الإشهاد لصحة العقد. لو بعت مليون أو مليونين ولم تشهد، أو أجرت أو عقدت شركة بمئة مليون ولم تشهد، العقد صحيح إلا عقد النكاح. عقد النكاح هو الذي اشترط العلماء رحمهم الله تعالى الإشهاد لصحته. كذلك أيضا الإعلان، ما يشترط الإعلان لكل العقود. نعم، إلا عقد النكاح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يشترط إعلانه أو يوجب إعلانه. نعم، يوجب إعلانه. فمثلا لو أنك اتفقت أنت والمشتري على أن عقد البيع يكون سرا، بعت عليه مثلا المليون يكون سر بينه وبينك، هذا جائز. أو أجرت أو عقدت شركة سرا واتفقت على أن على التواصي أو تواصيتم بكتمانه، يصح. عقد النكاح أيضا جمهور الفقهاء يقولون ما يشترط إعلانه، لكن ابن تيمية رحمه الله يشترط إعلان عقد النكاح للفرق بين نكاح السفاح ونكاح الحلال، ولما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح. نعم. نعم، هنا نحن ذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. كم ذكرنا من فرق؟ أربعة فروق. طيب، واضح هذه. طيب، هنا الضوابط السابقة في شروط العقد، هذه الضوابط في الشروط في العقد، هذه الضوابط في الشروط في العقد. قال لك الضابط الأول، يجب الوفاء بالشروط في العقد، يجب الوفاء بها، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حيث عقبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به استحللتم به الفروج. أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، هذا يدل على أن توفية شرط العقد أنه واجب، وأحق هذه الشروط أن يوفى به هو ما استحلت به الفروج. نعم. نعم، هذا تكلمنا عليه فيما تقدم، تكلمنا عليه. ننتقل للضابط الذي بعده. نعم، هذا الضابط الثالث، الأصل في العقود، الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. فمثلا إذا اشتريت السيارة لك أن تشترط، والله أنا اشترط منك السيارة، اشترط أنك تصلح الإطارات، اشترط تصلح الماكينة، اشترط أن تغسلها، اشترط أن تصلح فيها كذا وكذا، أشترط أن تنقلها إلى بلدي. الأصل في ذلك الحل والصح. المرأة تزوجت، أشترط على الزوج أن أعمل في عملي أشترط على الزوج مثلا كذا وكذا من المهر إلى آخره. فنقول الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. استأجرت البيت أشترط عليك أنك تنظف البيت، تصلح الكهرباء، تصلح مواسير المياه. المهم الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة. لك أن تشترط ما شئت إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. نعم نعم الشروط الصحيحة. نعم الشروط الصحيحة هي ما وافق الشرع وحصلت منه نعم الشروط الصحيحة، وكما عرفها العلماء رحمهم الله تعالى بأنها ما وافق الشرع وحصلت منه ثمرته المطلوبة. والشروط الصحيحة هي الأصل، الأصل في الشروط في العقود الحل. والشروط الصحيحة يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنواعها. النوع الأول شرط مقتضى العقد. النوع الأول شرط مقتضى العقد، يعني شرط يقتضيه العقد لكن العلماء ما يذكرونه للعلم به، يعني ما يذكرونه في المتون وإنما يذكرونه في الشروح. فلا يذكر في المتون والمختصرات وإنما يذكر في الشروح. شرط يقتضيه العقد، وذلك مثل لو قال اشتريت منك السيارة بشرط أنني أبيعه، هذا يقتضي العقد. أنت إذا ملكت سيارة تصرفات أو أن أؤجرها هذا يقتضيه العقد. أو مثلا اشتريت تزوجت المرأة بشرط أن أستمتع بها، هذا يقتضيه العقد. فهذا صحيح باتفاق الأئمة. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط صفة. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط صفة، كأن يشترط مثلا أنا اشترط منك الكتاب هذا، اشترط أن تكون طباعته كذا وأن يكون الورق كذا و صفة الخط كذا وصفة التحقيق كذا. هذه شروط ماذا؟ هذه شرط صحيح. شرط الصفة هذا نقول بأنه شرط صحيح، ولك أن تشترط ما شئت. النوع الثالث شرط مصلحة. نعم النوع الثالث شرط مصلحة تعود على العقد أو العاقد، مثل إذا اشترط أن يكون الثمن مؤجلا، إذا اشترط رهنا، إذا اشترط كفيلا، إذا اشترط ضمينا، هذه كلها شروط مصلحة. أيضا هذه جائزة باتفاق الأئمة. النوع الرابع هو اللي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهو شرط المنفعة. يعني مثلا أشتري منك الحطب وأشترط عليك أن تكسره، هذا شرط منفعة. أشترط أبيع عليك السيارة وأشترط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين، أبيع عليك البيت بشرط أنني أسكنه لمدة يوم أو يومين، هذه شروط ماذا؟ شرط منفعة. هو شرط المنفعة هو موضع الخلاف. فالإمام أحمد لا يجوزون إلا شرطا واحدا، والشافعي يمنعونه بالكلية، والرأي الثالث المالكي يقول المنافع اليسيرة، والحنفي يرجعون إلى العرف. والصواب كما قال ابن القيم أنه يصح يشترط شرط شرطين ثلاثة شرط من شروط المنافع. فمثلا أنا أشتري منك الثوب وأشترط عليك أن تغسله، هذه منفعة، وأن تخيطه، هذه منفعة ثانية. أشتري منك السيارة وأشترط عليك أن تغسلها، أن تصلح الإطارات، أن تصلح الماكينة، هذه ثلاث منافع كلها صحيحة. أشتري منك البيت بشرط أن تنظفه، أن تغسله، أن تلونه من جديد، أن تصلح فيه الأبواب، أن تصلح فيه الكهرباء، هذه شرط منفعة، هذه كلها شروط صحيحة. نعم. نعم، هذا الشرط الجزائي يقول يصح في العقود دون الديون. عرف الشرط الجزائي، فمثلا تتفق أنت وصاحب المقاولة أو صاحب الاستصناع على أن يعمل لك هذا البيت أو يعمل لك هذه السلعة، وأنه إذا تأخر عليه عن كل يوم كذا وكذا أو عن كل شهر كذا وكذا، هذا شرط جزائي. والأصل في الشروط ماذا؟ الحل والصحة. نعم، الحل والصحة. والشروط الجزائية صحيحة بشرطين. نشترط، نقول الشرط الجزائي هذا صحيح بشرطين. الشرط الأول أن يكون الجزاء بقدر الضرر. فمثلا تقول تعمر البيت لمدة سنة، كل يوم تتأخر 100 ريال، إذا كان يلحقك ضرر بقدر 100 ريال يوميا، أنت مستأجر مثلا، مستأجر يوميا ب100 ريال، يلحقك ضرر الآن بقدر 100 ريال، فنقول الشرط الأول أن يكون الجزاء بقدر ماذا؟ الضرر. الشرط الثاني أن يكون العاقد متمكنا من العمل في المدة المضروبة. أما إذا كان غير متمكن فهذا مخاطرة. مثلا مثل هذا المبنى يحتاج إلى سنة، ما يصح أن يعاقده على 10 أشهر ثم أضرب عليه شرط جزائي، أو عاقده على كم؟ ها؟ على سنة. فلا بد أن تكون المدة الزمنية المضروبة للعمل تكون كافية. أما بالنسبة للديون، ها، بالنسبة فلا يصح الشرط الجزائي فيها، لأن هذا يكون من ربا النسيئة كما سيأتي. فمثلا لو قال أقرضتك 1000 ريال لمدة شهر، وكلما تأخرت أزيد عليك ريالا كل يوم على ريال، يقول هذا لا يجوز وهو من ربا النسيئة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. نعم، تقدمت الشروط الصحيحة، والشروط الصحيحة هي الأصل. الشروط في العقد، الشروط الصحيحة هي الأصل. الشروط الفاسدة خلاف الشروط الصحيحة، والشروط الفاسدة هي ما خالف الشرع، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط فاسدة مفسدة للعقد، وهي التي يعود فيها النهي إلى عين المعقود عليه أو شرط الصحة. تقدمت شروط الصحة. عين المعقود عليه مثلا أشترط أن يكون اللحم لحم ميتة أو لحم خنزير، ها، هذا يعود إلى عين المعقود عليه، هذا شرط فاسد يفسد العقد. أو شرط الصحة أشترط أن يكون العاقد صبيا، أو أشترط أن يكون الثمن مجهولا، أو تكون السلعة مجهولة، ها، فهذا نقول بأنه ماذا؟ شرط فاسد مفسد العقد. فالشرط الفاسد المفسد ما عاد النهي فيه إلى أو تعلق النهي فيه بعين المعقود عليه أو ماذا؟ أو شرط الصحة. القسم الثاني الشروط الفاسدة غير المفسدة. نعم، الشروط الفاسدة غير المفسدة. والشروط الفاسدة غير المفسدة هي الشروط التي نهى عنها الشارع إلا أن النهي لا يعود إلى عين المعقود عليه أو شرط صحته، لا يتعلق بعين المعقود عليه أو شرط صحته. مثل لو قال أشتري السيارة بشرط أن أربح فيها كذا وكذا، يقول هذا لا يجوز، هذا شرط فاسد. أنا أشتري منك السيارة بشرط أن أربح فيها كذا وكذا، أو أشتري منك السيارة بشرط أنها تشترى مني وإلا رددتها عليك، هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه خلاف العدل، الخراج بالضمان، كما أن لك خراج الشيء ربحه عليك ضمانه، كما أنك إذا ربحت بشيء لك ربحه أيضا يكون عليك ضمانه. فمثلا لو قال أنا أشترط أني أربح في السلعة كذا وكذا، أشترط أني ما أخسر منها، ما أخسر فيها، أشترط أن تشترى مني إلى آخره، فهذه كلها شروط فاسدة، لكن لا نقول بأنها مفسدة. لماذا؟ لأنها لا تعود إلى عين المعقود عليه ولا تتعلق بشرط ماذا؟ نعم، بشرط الصحة. نعم. نعم، الضابط السادس شرط في عقد، في عقد هذا جائز ولا بأس به. مثال ذلك، مثلا أقول بعتك، شرط عقد في عقد، مثلا أقول بعتك بشرط أن تبيعني. المشهور مذهب الإمام أحمد أن هذا شرط فاسد مفسد، لأنهم يجعلونه، يجعلون هذا هو بيعتان في بيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن اشتراط عقد في عقد أنه صحيح، لأن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، لكن نستثني مسألتين، نستثني مسألتين ورد النص بهما. المسألة الأولى نكاح الشغار، هذا فاسد مفسد. مثلا زوجتك على أن تزوجني، زوجتك على أن تزوجني، ما دام أنه وجد شرط، وجد شرط لا يصح. والشيخ عبد العزيز رحمه الله له رسالة في هذا، في نكاح الشغار، وأنه متى وجد الشرط فهو عقد فاسد مفسد. زوجتك ابنتي على أن تزوجني، زوجتك على أن تزوج ابني إلى آخره، هذا فاسد. أن حديث ابن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. الثاني اشتراط بيع في قرض، أقرضتك على أن تبيعني، أقرضتك على أن تبيعني، ها مش حكم هنا؟ نقول بأنه فاسد، لأن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، سلف وبيع، نعم سلف وبيع، هذا هذا نقول بأنه أقرضتك على أن تبيعني، هذا لا يجوز، لأن القرض هنا الآن خرج عن موضوعه. القرض يراد به الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط بيعا أخرجه عن موضوعه. أيضا الأمر الثالث بيع العينة، نعم بيع العينة أيضا هذا داخل في شرط عقد في عقد الذي نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، وشرطان في بيع كما ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله له في تهذيب السنن كلام طويل أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وبيع العينة أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من ثمنها نقدا. بعتك السيارة ب100,000 ثم يشتريها منه ب80 نقد، أخذ 80 وهو مطالب ب100، أصبحت 100 ب80 والسيارة رجعت إلى مالكها، فأصبح الآن هو أخذ 80 مطالب ب100، هذا هو الربا. نعم. ها طيب عندك في أسئلة؟ نتوقف على هذا إن شاء الله بعده. ها إيه عطنا سؤال، سؤالين. السلعة التي إلا بعد الميعاد ولا يكون هنا معايا السلعة هو يا أخوان جزاكم الله خير، نحن ذكرنا الآن هذه الضوابط وهذه القواعد اللي ذكرها العلماء رحمه الله، أن نطبق هذه القواعد والضوابط على مثل هذا السؤال. يعني مثل هذه شبكة العنكبوتية هذه حدثت الآن واستجدت وطرأت، لم تكن موجودة في زمن مضى، لكن العلماء رحمهم الله أصلوا هذه الأصول وقعدوا هذه القواعد فأن نطبق عليها. يعني كون السلعة مجهولة هذا لا يصح، يعني كونه يقول لا السلعة لا ترى ولا هو، وكما تقدم أن الحنفية يقولون إذا اشترى سلعة لم يرها ولم تصف له يصح وله خيار الرؤية، لكن هنا متعذر خيار الرؤية. فأن تطبق هذه القواعد اللي ذكرنا على هذه الفروع، طبقها على هذه القواعد والضوابط. ها خيار الرؤية أنك إذا رأيت السلعة أنت بالخيار، إما أن تمضي وإما تفسخ. نعم يصح، احنا قلنا لا يشترط القبض الا في حالتين، الحاله الاولى في السلم، في الحاله الثانيه مبادله ربوي بربوي اخر يتفق معه في العله. اما لو ما حصل قبض قال اشتريت منك، هو بيع الدين بالدين كما سياتينا ان شاء الله ضابط بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين أن يكون أن تكون بيع مؤجل ابتداء بمؤجل ابتداء، يعني اشتريت منك سلعة أقبضها بعد شهر بثمن تقبضه بعد شهر، هذا بيع الدين بالدين. أما لو اشتريت منك سلعة وغير مؤجلة لكني ما قبضتها بثمن كتاب بعشرة ريالات، أنت ما قبضت الثمن ولا ما قبضت الكتاب، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن بيع الدين بالدين وهو موجود هنا، وصور بيع الدين بالدين الذي حكى الإمام أحمد رحمه الله إجماع عليه هو بيع مؤجل ابتداء بمؤجل ابتداء، كتاب بعد شهر بعشرة ريالات بعد شهر، هذا هو اللي حكى الإجماع على أنه لا يجوز. هو يجتمعان، يعني عقد الضمان وعقد الكفالة جمعت بين التبرع وبين المعاوضة، وهي من عقود التوثيقة جميعا، يعني هي من عقود التوثيقة وأيضا جمعت بين التبرع وبين المعاوضة. فمثلا أنا أضمنك وإذا ما سددت سدد عنك، أنا متبرع وإذا ما سددت أسدد عنك، هذه معاوضة ثم أطالبك. نعم. يعني السلعة في عقد البيع، المنفعة في عقد الإجارة، المسلم فيه في عقد السلم، المال المقرض في عقد القرض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الضابط السابع، هذا الضابط السابع أو السادس، يقول جمع العقود لا بأس به. الضابط السادس في قاعدة الشروط في العقود، طيب لا بأس، السابع يعني جمع العقود لا بأس به، وصورة ذلك أن يقول بعتك السيارة و أجرتك البيت بمائة ألف، هذا جائز ولا بأس به. وفرق بين اشتراط عقد في عقد وبين جمع العقود، الفقهاء لا يجوزون اشتراط عقد في عقد كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويعتبرونه بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمع العقود فإنهم يجوزونه. والصواب في هذه المسألة أن كلا الأمرين جائز، وأن اشتراط عقد في عقد جائز إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي. وذكرنا ثلاثة صور أو ثلاثة عقود لا تجوز: العقد الأول القرض مع البيع، العقد الثاني عقد الشغار، العقد الثالث عقد العينة أو بيع العينة، هذه لا تجوز. أما جمع العقود فهذا جائز، مثلا لو قال بعتك وأجرتك، أو أجرتك وصرفتك، أو أجرتك وساقيتك إلى آخره، يعني مثلا يقول أجرتك البيت وساقيتك على النخل بكذا وكذا إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. وكيفية تفريق الثمن في العقود المجموعة كما تقدم في مسائل تفريق الصفقة. نعم. نعم، تعليق العقود يقول جائز ولا بأس به لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الإمارة على الجيش، فيصح أن أعلق العقد سواء علقته على شرط محض أو شرط غير محض. فمثلا مثال على شرط محض: بعتك السيارة إذا دخل شهر رمضان، أو بعتك السيارة إذا طلعت الشمس، فإن هذا جائز ولا بأس به. أو شرط غير محض، مثلا بعتك السيارة إذا رضي أبي، أو إذا رضيت أمي، ونحو ذلك من الشروط. كل تعليق العقود هذا جائز لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في العقود وفي الشروط في العقود الحل والصحة. نعم. نعم، الاستثناء في العقود هذا جائز. نعم، الاستثناء في العقود هذا جائز في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان المستثنى معينا، مثاله بعتك هذا الدكان، هذه البقالة، بعتك هذه البقالة إلا هذه الثلاجة، هذا معين، بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب، هذا استثناء معين جائز. أو الحالة الثانية إذا كان الاستثناء، إذا كان المستثنى مشاعا، مثلا بعتك هذه المكتبة إلا نصفها إلا ربعها، بعتك هذا المحل محل الألبسة إلا نصفه إلا ربعه، هذا مشاع، هذا جائز. الحالة الثالثة إذا كان المستثنى مبهما يجوز إذا كانت القيم متساوية أو متقاربة، أما إذا كانت متفاوتة لا يجوز. مثال ذلك: بعتك هذه الكتب إلا كتابا، مبهم هذا، فإن كانت الكتب متساوية قيمها متساوية أو متقاربة صح، أما إذا كانت متفاوتة، هذا الكتاب يساوي 100 وهذا يساوي 10، هذا لا يجوز لأنه من الغرض. فنقول في الحالة الثالثة إذا كان المستثنى مبهما فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن يشترط أن تكون القيم متقاربة متساوية، إن كانت متفاوتة فلا يجوز. نعم. نعم، هذه القاعدة الثامنة وهي قاعدة مهمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأن خيار الشرط يثبت في كل العقود. وسواء كان العقد عقد معاوضة أو عقد تبرع أو غير ذلك من العقود. مثال ذلك: بعتك السيارة ولي الخيار لمدة يوم يومين، قد أفسخ العقد قد أرجع، هذا صحيح. أجرتك البيت ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، قد أرجع وقد أفسخ العقد. حتى في عقود التبرعات، وقفت البيت ولي الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة أيام لحق الخيار في الرجوع عن هذا الوقف. وهبتك الكتاب ولي الخيار لمدة يوم يومين لخيار الرجوع، لأنه قد يتبين أن الموهوب له لا يستحق مثل هذه الهبة، فهذا جائز ولا بأس به. حتى يعني ما يتعلق بعقد النكاح، حتى ما يتعلق بعقد النكاح، يعني على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح فيه خيار الرجوع. فمثلا المرأة تقول أنا أتزوج هذا الرجل لكن لي حق الفسخ، قد يتبين أن هذا الرجل أنه سيء الخلق أو أنه ناقص الدين، فأشترط حق الفسخ لمدة يوم يومين ثلاثة أيام حتى يتبين لي. المهم أن هذه قاعدة كبيرة وأنها شاملة لكل العقود، وفيها توسعة للناس، لأن بعض الناس يريد أن يحبس ويوقف، وقد تعرض له الحاجة فيقول بأن هذا وقف وقد أحتاج في يوم من الأيام، فلي حق إبطال الوقف. على كلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. أو مثلا البيع، قد يبيع البيت ثم يندم على ذلك فيشترط شهرا، يقول لي حق الخيار لمدة شهر أو لمدة شهرين. أو مثلا يهب أو يعقد عقد مساقات على الأشجار أو يعقد عقد مزارعة، هذه قاعدة كبيرة. ويدل لذلك ما تقدم في أدلة الشروط في العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن إيفاء شرط العقد، أصل العقد ووصفه. وأيضا حديث أبي هريرة معلقا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، حديث عقبة، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فدل على أن الوفاء بالشرط في العقد أنه حق، وأن حق هذه الشروط هو الشروط في عقد النكاح، فدل ذلك على أن على حل مثل هذه الشروط. نعم. نعم، هذه القاعدة، القاعدة التاسعة في صيغ العقود. وصيغ العقود أفردت بمؤلفات مستقلة، وعلى كل حال مثل هذه الضوابط التي ذكرنا هي تلخص مثل تلك المؤلفات. وصيغة العقد هي الإيجاب والقبول. تقدم لنا في أول القواعد لما ذكرنا تعريف العقد، قلنا بأن العقد هو ربط الإيجاب بالقبول، وذكرنا تعريف الإيجاب، وأن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل أو من يقوم مقامه. وذكرنا أن الذي يقوم مقام الموجب والقابل هم أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. نعم. نعم، صيغ العقود لم يحدها الشارع بلفظ معين أو بفعل معين، والقاعدة أن ما ورد مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع في حده وضبطه إلى العرف، ومن ذلك صيغات العقود. فصيغ العقود جاءت مطلقة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعقدوا عقد البيع بلفظ كذا، أو النكاح بلفظ كذا، أو الإجارة بلفظ كذا، أو المساقات بلفظ كذا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأن صيغ العقود تنعقد بما دل عليه العرف. قد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس بيعا أو هبة من قول أو فعل متعاقب أو متراقب. فالعقود تنعقد بالقول، وكذلك أيضا تنعقد بالفعل. الصيغة القولية ليس لها حد في الشرع، وإنما حدها في العرف. الصيغة الفعلية أيضا حدها في العرف. فمثلا تذهب إلى الخباز وتضع الدراهم وتأخذ الخبز دون أن يكون هناك إيجاب وقبول، تذهب إلى صاحب البقالة وتأخذ السلعة وتضع الدراهم وتخرج، وتذهب أيضا لصاحب المكتبة وتفعل مثل ذلك دون أن يكون هناك إيجاب أو قبول، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. كذلك أيضا الضابط الثالث شروط الصيغة القولية. هذه الشروط كلها راجعة إلى العرف، فالعبرة في ذلك هو ما دل عليه العرف. فإذا دل العرف على أن العقد ينعقد بأي صيغة، سواء تقدم القبول تأخر القبول إلى آخره، المرجع في ذلك العرف. لكن يشترط أن توافق القبول مع الإيجاب، هذا شرط، هذا لا بد منه. نعم، أن يكون هناك توافق بين القبول والإجابة. مثلا لو قال: بعتك السيارة ب10,000، قال: قبلتها ب9، حتى الآن لم ينعقد العقد حتى يقول قبلتها ب10. أو مثلا قال: بعتك السيارة ب10، قال: قبلت السيارة الأخرى ب10. لا بد أن يتفق المتعاقدان على قدر الثمن وعلى عين المبيع وجنسه وصفته. إذا اختلف فإنه لا ينعقد العقد. نعم. نعم، هذا أشرنا إليه. نعم، الضابط الرابع. نعم، العقود تنعقد بالكتابة، والكتابة هذه من الصيغة الفعلية، ولا فرق بين أي عقد من العقود، يعني لأن صيغ العقود مرجعها إلى العرف. فمثلا لو كتب له قال: بعتك، وكتب إليه قال: اشتريت، قال تم العقد. كتب له: زوجتك، وكتب إليه قبلت، تم عقد الزواج. كتب له: أجرتك، وكتب إليه قبلت الإجارة، تم عقد الإجارة. فالعقود كما تنعقد باللفظ وبالفعل أيضا تنعقد بالكتابة، والكتابة داخلة في الصيغة. نعم، داخلة في الصيغة الفعلية. والكتابة كما سلف تكون في سائر العقود، لكن بعض العقود يكون لها خيار المجلس، مثل عقد البيع. عقد البيع أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وعلى هذا لو أن الموجب البائع كتب إلى شخص يبيعه سيارته أو يبيعه أرضه أو بيته، فله أن يرجع ما لم يقبل المشتري، والمشتري له أن يرجع، يعني المشتري له أن يرجع ما لم يفارق محله، فإذا فارق محله ليس له حق الرجوع. إذا كان العقد عن طريق الكتابة، يعني عن طريق المكالمة، فلكل واحد منهما، لكل واحد من المتعاقدين أن يرجع نعم لكل واحد من المتعاقدين أن يرجع ما لم تنتهي المكالمة، فإذا انتهت المكالمة نعم إذا انتهت المكالمة فإنه لا رجوع. فنقول بالنسبة للباذل له أن يرجع ما لم يقبل المشتري، فإذا قبل المشتري تم العقد. نعم. نعم واضح هذا. نعم. نعم كل عقد لا بد أن تنتفي عنه ثلاثة أمور: الأمر الأول الغرر، والأمر الثاني الظلم، والأمر الثالث الربا. وفساد العقود يدور على هذه الأمور الثلاثة، فساد العقود يدور على هذه الأمور الثلاثة: الغرر، الظلم، الربا. وهذه القاعدة العاشرة هذه تعتبر من أهم القواعد. الأمر الأول الغرر، ما هو الغرر؟ الغرر أحسن تعريف عرف به الغرر أنه ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته. وقد ضربنا لذلك أمثلة، من الأمثلة أن يشتري أرضا مغصوبة، هذه الأرض قصبها زيد من الناس، يذهب ويشتريها من مالكها وهي مغصوبة، المشتري هنا دخل في غرر، لأن الأرض قبل أن تغصب قد تساوي 100,000، بعد أن تغصب قد لا تساوي إلا 10,000، فهو يدخل إما غانم أو غارم، قد يحصلها فيغنم وقد لا يحصلها فيخسر، يحصلها يغنم 90، لا يحصلها يغرم 10، فهذا من الغرر. ومثل أيضا من أمثلة الغرر إذا كان الثمن مجهولا، إذا كان المثمن مجهولا، هذا كله داخل في الغرر، هذا كله داخل في الغرر. الغرر يشترط له شروط: الشرط الأول أن يكون كثيرا، فإن كان الغرر يسيرا فإنه لا يضر، إذا كان الغرر يسيرا لا يضر، لأن الأشياء اليسيرة لا تكاد تنفك منها المعاملة. فمثلا السلعة إذا كان فيها عيب يسير هذا ما يؤثر، هذا لا يؤثر على العقد. إذا كان فيها غبن يسير هذا لا يؤثر على العقد. مثلا الكتاب ثمنه 10، اشتراه 11، هذا في غبن في غرر لكنه لا يؤثر على العقد. فنقول اشترط أن يكون كثيرا، فإن كان يسيرا لا يضر. الشرط الثاني، الشرط الثاني إذا كان الغرر لا تنفك عنه المعاملة ويشق التحرز عنه فإنه لا يضر. مثلا أن تشتري البيت، تشتري الفلة، السلعة كما تقدم لنا في شروط العقد لا بد أن تكون معلومة، نعم السلعة لا بد أن تكون معلومة، أساسات الحيطان ما تدري عنها أنت مجهولة، هذا غرر لا تنفك عنه المعاملة، يشق التحرز عنه، ما تستطيع أنك تنقب تنظر لأساسات الحيطان هل هي وفق الأمور الهندسية أو أنها مخالفة، هذا لا تستطيع. أيضا مواسير المياه التي في الحيطان، أسلاك الكهرباء، هذه ما تستطيعها، هذه مجهولة، أنت اشتريتها وهي مجهولة، فهذا لا تنفك شق التحرز عنه، هذا لا يضر. الأمر الثالث أن يكون الغرر في عقود المعاوضات، إذا كان في عقود التبرعات فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى هو أحسن المذاهب، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله هو أحسن مذاهب في مثل هذه المسائل، بل هو أحسن مذاهب فيما يتعلق بعقود التبرعات. عقود التبرعات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أحسن المذاهب. فالإمام مالك رحمه الله يجيز الغرر في عقود التبرعات. كونك تبيع سيارة مجهولة، وش حكمه؟ بيع سيارة مجهولة ها لا يصح كما تقدم، لكن لا بأس أن تهب سيارة مجهولة، لأن الموهوب له يدخل في هذه المعاملة، وهو ماذا؟ هل علي غرر أو ليس علي غرر؟ ما علي غرر، يدخل في هذه المعاملة وهو إما سالم أو غانم. يصح أن توقف سيارة مجهولة، يصح أن توقف سيارة مغصوبة، يعني مثلا لك سيارة غصبها شخص، أو لك أرض غصبت غصبها ظالم، فقلت الأرض المغصوبة هذه وقف لله عز وجل المسجد، يصح ذلك. فالإمام مالك رحمه الله خلافا لأكثر العلماء يجوز الغرر في عقود التبرعات، فيصح أن توقف المجهول أو تهب المجهول أو المعدوم أو غير المقدور على تسليمه أو نحو ذلك من هذه التصرفات، وذلك أن المعقود معه يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ إما غانم أو ماذا؟ أو سالم، ما في مقامرة، ما في مخاطرة بالنسبة له، إما أن يكسب أو لا يكسب، إما أن يكسب قليلا أو يكسب كثيرا، أما أن يبذل شيء هو لم يبذل شيء. نعم. نعم، هذا الأمر الثاني مما ينهى عنه في العقود، كما قلنا بأن فساد العقود يدور على هذه الأمور الثلاثة: الغرر والظلم والربا. انتهينا من الغرر وذكرنا ضوابطه. بالنسبة للظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه شرعا، والمقصود هنا ظلم الناس، في المقصود به الظلم هنا في العقود ظلم الناس في أموالهم. والظلم له صور: التدليس، العيب، الزيادة في الثمن، التأميل، النجش إلى آخره، البيع على بيع أخيها، السوم على سومه، الشراء على شرائه. نأخذها على سبيل الإجمال لكي ندخل في الربا، لأن مباحث الربا مهمة. فعندك التدليس من صور الظلم، الصورة الأولى التدليس، والتدليس هو إظهار الجيد بصورة الأجود، أو إظهار الردي بصورة الجيد لكي يزيد في الثمن، يدلس السلعة هي جيدة لكن يظهرها بصورة أجود، أو هي رديئة ويظهرها بصورة ماذا؟ بصورة الجيد، هي رديئة ويظهرها بصورة الجيد. وهذا اليوم كثير جدا، التدليس الآن في عالم التجارة هذا كثير جدا، وأمثلته كثيرة. مثلا تغيير اسم المصنع، هذا الجهاز صنع مثلا في البلد الفلاني، يكتب عليه أنه صنع في البلد الفلاني. تغيير تاريخ الإنتاج، هذه السلعة أنتجت في تاريخ كذا وكذا، يغير الإنتاج إلى تاريخ كذا وكذا، لأن بعض السلع يكون ضرب لها تاريخ، فإذا انتهى التاريخ هذه لا تشترى فيغير التاريخ، هذا كله داخل في التدليس. تغيير العنوان التجاري، تغيير المالكة التجارية، قد تكون هذا له مالكة تجارية أو شركة، صنع في شركة أو صنع في مصنع، ثم يكتب عليه ماركة أخرى أو عنوان آخر لكي يدرج عند الناس. هذا كله داخل في التدريس وهو محرم، وهو من ظلم الناس في أموالهم، نعم ظلم الناس في أموالهم. وإذا ثبت التدريس فإن المدلس عليه له حق الخيار، إما أن يأخذ، إما أن يفسخ ويأخذ الثمن، وإما أن يأخذ ما زيد عليه من ثمن. الصورة الثانية ما يتعلق بالعيوب أيضا، إخفاء العيوب، وهذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم مر على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. فإخفاء العيوب هذا محرم ولا يجوز، وهو من ظلم الناس في أموالهم. ومن صور إخفاء العيوب اليوم، من صور شرط البراءة من جميع العيوب، أو مثلا يقول لك أبيعك الهاتف هذا أو الجهاز هذا على أنه كسرة حديد، أو مثلا أبيعك السيارة على أنها مجموعة من الحديد، كل ذلك من أجل أن يخفي العيوب وألا ينفضح بالعيوب. أو مثلا أبيعك البيت على أنه مجموعة من الإسمنت أو نحو ذلك، أو لا تطالبني، مثل هذا كله من ظلم الناس ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم حزام يقول إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فشرط البراءة من العيوب إن كان العاقد يعرفها فإن هذا الشرط لا يجوز، يجب أن يبينها. أما إذا كان يجهلها، إذا كان يجهلها، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا لو قال البائع أو المؤجر أنا أشترط أن تبرئني من العيوب الموجودة في السلعة وهو يجهل أن فيها عيبا، فيقول شيخ الإسلام إذا كان يجهل فإنه يصح هذا الشرط للصحابة، أما إذا كان يعلم فإنه لا ينفعه ذلك ولا يبرئه أمام الله عز وجل، بل لا بد أن يبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. كذلك أيضا ما يتعلق بزيادة الثمن، أيضا من ظلم الناس، من ظلم الناس استغلال غفلة المشتري والزيادة عليه في الثمن، لأن هو عندنا أصلان، الأصل أن الربح غير محدد شرعا، ما ورد تحديده في الشرع، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تربح إلا بمقدار كذا أو بمقدار كذا إلى آخره، هذا لم يرد. لكن عندنا أصل آخر، وهو أن الأصل في أموال الناس الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وعلى هذا نقول بأن السلع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول سلع مبذولة في أيدي الناس، نعم سلع مبذولة في أيدي الناس وليست مبذولة في أيدي الناس وكثيرة في أيدي الناس، كسائر الألبسة والأطعمة والآلات ونحو ذلك إلى آخره. فمثل هذا يعرف البائع قيمة السلعة وقدر التكلفة التي دخلت عليه في هذه السلعة، وحد بعض العلماء أن يأخذ الثلث أو قريبا من الثلث أو نحو ذلك إلى آخره. فمثلا إذا كانت تكلفة هذه السلعة دخلت عليه بمئة ريال فإنه يأخذ إلى 130 ونحو ذلك إلى آخره. هذا القسم الأول إذا كانت هناك، إذا كانت السلع مبذولة وكثيرة في أيدي الناس، وهذا يدخل فيه كثير أو أكثر السلع اليوم التي في أيدي الناس. القسم الثاني السلع التي تكون قليلة أو تكون نادرة، فهذه لا حد بالنسبة للربح فيها، يعني مثل العقارات ومثل بعض السلع النادرة إلى آخره، فهذه معرفة أو زيادة الثمن ومعرفة قيمة السلعة هذا يعرفه أصحاب الخبرة، في يعرفه أصحاب الخبرة، وزيادة الربح هذا لا حد له، يعني أهل الخبرة يعرفون قيام مثل هذه العقارات، لكن لو زادت مثل هذه العقارات وارتفعت أو مثل هذه السلع النادرة إلى آخره فهذا لا حد له شرعا، لأن مثل هذه الحاجة إليها ليست كالحاجة إلى بقية السلع التي تكون كثيرة ومبذولة في أيدي الناس من الآلات والأطعمة والألبسة ونحو ذلك. كذلك أيضا من صور الظلم النجش، يعني من صور الظلم النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، يعني يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، إما لكي ينفع البائع أو لكي يضر المشتري أو لكي ينفع البائع ويضر المشتري. ومن ذلك أيضا أن يقول هذه السلعة سيمت مني كذا وكذا، أو أعطيت بها كذا وكذا، أو رأس مالي في هذه السلعة كذا وكذا، وهو كاذب، هذا كله داخل في النجش. ومن صور الظلم أيضا أن يسوم على سوم أخيه، والسوم له صورتان، الصورة الأولى في بيوع المزايدة هذا لا بأس، ما دام أن البائع لم يرضى بالثمن والمشتري لم يرضى بالسلعة فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد. الصورة الثانية بعد الرضا قبل العقد، يعني بعد الرضا وقبل العقد، إذا رضي البائع بالثمن أو رضي المؤجر بالثمن ورضي المستأجر أو رضي المشتري بالسلعة، وقبل أن يحصل العقد يأتي شخص ويسوم على سوم الآخر، نقول بأن هذا لا يجوز، فالسوم بعد الرضا التام والركون لا يجوز، أما قبل الرضا فإن هذا جائز ولا بأس به. أيضا من صور ظلم الناس، يعني من صور ظلم الناس البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه، والفرق بين البيع والسوم أن السوم قبل العقد والبيع بعد العقد، فمثلا باعه السيارة ب10,000 ريال، قال بعت، قال قبلت، فجاء شخص قال أنا أشتري ب11، هنا يتمكن أنه يفسخ ويعقد مع الآخر، لأن له حق الخيار، خيار المجلس أو له خيار الشرط، فيتمكن من أن يفسخ، له حق خيار الشرط إذا اشترطه. فالبيع على بيع والشراء على شراء هذا كله لا يجوز. كذلك أيضا من صور الظلم ما يتعلق بالتأمين، والتأمين يعني عقد التأمين يقسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى قسمين، تأمين تعاوني وهذا جائز ولا بأس به، وهو أن يجتمع مجموعة من الأشخاص لتلافي ما يحصل لأحدهم من ضرر بدفع اشتراك معلوم، يعني يجتمع مجموعة من الأشخاص ويدفع كل منهما اشتراكا معلوما لتلافي ما يحصل لأحدهم من ضرر، فهذا جائز ولا بأس به. والقسم الثاني التأمين التجاري، وهو ما تقوم به شركات التأمين، فهذا من ظلم الناس لما يترتب عليه من الميسر والغرر، إلا إذا كان الشخص مجبرا على ذلك ومكرها عليه فإن هذا لا بأس به. نعم. نعم، هذه القاعدة 11، وهذه القاعدة في الربا، والربا يعني هو أحد الأمور الثلاثة التي يدور عليها فساد العقود، والربا محرم بإجماع المسلمين، والربا ينقسم إلى قسمين، نعم الربا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. ربا الديون هذا محرم بالإجماع، ربا الديون هذا محرم بالإجماع. وربا الديون له صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يقرضه بزيادة. إذا أقرضتك 100,000 ريال على أن تردها 105، هذا محرم بالإجماع. أقرضتك 100 كتاب على أن ترد هذه الكتب 101، هذا محرم ولا يجوز. أقرضتك 100 صاع من الرز على أن ترده 120 صاع. الصورة الثانية من صور ربا الديون اشتراط الزيادة عند التأخير. الصورة الأولى اشتراط الزيادة مع القرض. الصورة الثانية اشتراط الزيادة عند التأخير. فمثلا أقرضتك 100,000 لمدة سنة، يزيد عليك هذا القرض كلما تأخرت، كلما تأخرت شهرا زدت 1,000، أو عليك جزء عن كل سنة 5,000، فهذا داخل في ربا الديون وهو محرم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كلما عجز عن السداد زاد في المدة وزاد في القرض، هذا محرم ولا يجوز. الصورة الثالثة، نعم الصورة الثالثة من صور ربا الديون الهدية من المقترض للمقرض. الهدية من المقترض للمقرض، فمثلا أقرضته قرضا ثم بعد ذلك أهداك هدية، هذا المقترض أهدى المقرض هدية، هذه الهدية من المقترض للمقرض فيها تفصيل. إن كانت مع الوفاء أو بعد الوفاء فهذا جائز، إذا كانت مع الوفاء أو بعد الوفاء فهذا جائز ولا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال: خيركم أحسنكم قضاء. أنت أقرضته 100,000 ثم ردها 105,000 ريال، جعل 5,000 ريال هدية. ما دام أنه مع الوفاء هذا جائز وبلا شرط هذا جائز، أما إذا كان مع الشرط فهو داخل في أي شيء؟ في ربا الديون، لكن بلا شرط. أو بعد الوفاء سدد لك 100 التي أقرضك، التي أقرضته إياها، وبعد يوم أو يومين أرسل لك هدية، أرسل لك كتابا أو ثوبا أو قلما ونحو ذلك، فهذا جائز. فإذا كانت الهدية مع الوفاء أو بعد الوفاء ولم تكن بشرط فإن هذه جائزة ولا بأس بها. القسم الثالث أن تكون الهدية قبل الوفاء، الهدية قبل الوفاء. أنت أقرضته 100,000 وقبل أن يوفيك هذه 100 أرسل لك هدية، فهذا لا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية، هذه الهدية لا يجوز لك أن تقبلها إلا إذا كان إلا إذا أردت أن تحسب هذه الهدية من القرض. فمثلا أرسل لك فاكهة أو أرسل لك ثوبا، فلا يجوز للمقرض أن يقبل هذه الهدية إلا إذا كان سيخصمها. هذا الثوب يساوي 100 ريال وأنا أقرضته 100,000، يخصم هذه 100، تخصم هذه 100 من 100,000، حينئذ يكون هذا جائزا. فتلخص بذلك أن الهدية من المقترض للمقرض إذا كانت مع الوفاء أو بعد الوفاء هذا جائز، إذا كان ذلك قبل الوفاء فنقول بأن هذا لا يجوز إلا إذا أراد المقرض أن يخصم هذه الهدية من مجموع القرض، فإذا أراد أن يخصمها فإن هذا جائز ولا بأس به، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا ما يتعلق بربا الديون، هذا ما يتعلق بربا الديون. وأيضا القسم الثاني، القسم الثاني ربا البيوع. نعم، نعم، هذا القسم الثاني، نعم، وهو ربا البيوع. وربا البيوع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. الفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. وسيأتينا إن شاء الله بيان ما هي الأموال الربوية وما هي الأموال غير الربوية. الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، مثلا ذهب بذهب مع الزيادة، 10 غرامات بأحد 10 غراما، هذا ربا. 20 ريالا سعوديا ب 25 ريال، هذا نقول بأنه ربا. بر مع الزيادة نقول بأنه داخل في الربا. القسم الثاني من قسمي الربا ربا النسيئة، وربا النسيئة هو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة الربا. تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في علة الربا. مثلا بر وشعير يتحدان في العلة، العلة هي الطعم مع الكيل. ريالات مع جنيهات، تبادل الريالات بجنيهات، العلة واحدة وهي الثمنية، فإذا تأخر القبض وقعت في الربا. نعم، وقعت في الربا. من المهم أن نعرف ما هي الأموال الربوية، يعني ما هي الأموال التي يجري فيها الربا وما هي الأموال التي لا يجري فيها الربا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الأموال، كما جاء في حديث عبادة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه 6 أصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه 6 أصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. ما هي العلة في هذه الأصناف حتى يلحق بها ما يوافقها في العلة؟ هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب في هذا، الخلاصة في هذا، أن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، يعني كونهما ثمن للأشياء، وعلى هذا يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا للأشياء. كل ما اتخذه الناس ثمن الأشياء هذا نقول بأنه يجري فيه الربا. وعلى هذا العملات، هذه العملات، الريالات، الجنيهات، الدينارات، الدولارات، الروبيات إلى آخره، هذه التي يتعامل بها الناس، هذه كلها يجري فيها الربا. ثانيا الأصناف الأربعة الباقية العلة فيها هي مطعومة وأيضا مكيلة، مطعومة مكيلة موزونة، يعني هي البر، شعير، التمر، الملح، هذه مطعومة مكيلة. كذلك أيضا إذا كانت مطعومة موزونة، نعم مطعومة موزونة، لأن الـ وإن كان الـ يعني ورد الـ الـ الـ الـ أيضا في حديث ابن عمر الربا في الكرم عنب. فالأصناف الأربعة العلة فيها كونها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة، وعلى هذا يجري الربا في كل مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، ويدخل في ذلك الحبوب، هذه مطعومة مكيلة، الثمار مطعومة مكيلة، الحبوب مثل الشعير، البر، الدخن، الرز، الذرة إلى آخره، الثمار هذه مطعومة مكيلة، التمر، الزبيب، اللوز، الفستق، البندق إلى آخره، هذه كلها مطعومة مكيلة. المطعومات الموزونات اللحم، الشحم، السكر، هذه مطعومة موزونة. المائعات المطعومات المكينات مثل الدهن، الحليب، اللبن، الخل، الزيت، هذه كلها مطعومات مكينات يجري فيها الربا، هذه الأموال الربوية يجري فيها. ما عدا ذلك لا يجري فيه الربا، فسائر المصنوعات لا يجري فيها الربا، مثل الطاولات هذه والكتب والأقلام والآلات والثياب والألبسة، هذه كلها لا يجري فيها الربا. ما مثلا إذا بدلت ثوبا بثوبين مع القبض أو تأخير القبض كله جائز، سيارة بسيارتين، بدلت بيتا ببيتين، قلما بقلمين، ثلاثة أقلام بثوب مع القبض أو عدم القبض، هذه كلها لا يجري فيها الربا. في هذا يتبين لنا ما هو المال الربا وما المال ليس الربا. كذلك أيضا المطعومات المعدودة هذه لا يجري فيها الربا، مثل التفاح، البرتقال، الرمان، هذه معدودة لا تكال لا توزن، هذه لا يجري فيها الربا، مثلا تفاحة بتفاحتين، برتقال ببرتقالتين، الخضروات، البصل، الكراث، الطماطم، البطاط، القرع، هذه كلها لا يجري فيها الربا. فتبين لنا الآن ما هي الأموال الربوية وما هي الأموال غير الربوية، ونقرأ شيئا من الضوابط ذكرنا في الربا. نعم طيب الضابط الثالث احنا نسأل. نعم، الآن لما تبين لنا ما هي الأموال الربوية وما هي الأموال غير الربوية، الآن شرعنا في ضوابط الربا، فالضابط الثالث يقول كل ربويين اتحد في الجنس نشترط شرطين، يعني كل ربويين اتحد في الجنس جنسهما واحد فإننا نشترط شرطين. وش مثاله؟ كما قلنا الربويات الآن بيناها، ما كان ثمن للأشياء، ما كان مطعوما مكيلا، مطعوما موزونا، إذا اتحدا في الجنس نشترط شرطين، يدا بيد، مثلا بمثل. وش مثاله؟ ها، ذهب بذهب، فضة بفضة، ريالات سعودية بريالات سعودية، رز برز، شعير بشعير، فستق بفستق، زبيب بزبيب، لحم إبل بلحم إبل، حليب بحليب، حليب إبل بحليب إبل، دهن إبل بدهن إبل، زيت بزيت، نشترط شرطين، لا بد من شرطين. نعم، التقابض مثلا بمثل، الحلول والتقابض، يعني يكون حال ومقبوض، لأنه قد يكون حالا لكن يقول تأتي تأخذ بكرة غير مؤجل، فلا بد القبض في مجلس العقد. وقد يكون مقبوض لكنه غير حال، يقول اقبض واستوفي حقك منه غدا، لا، لا بد الحلول والتقابض وأن يكون مثلا بمثل. نعم. نعم، هنا اتفق في العلة واختلف في الجنس، ها نشترط ماذا؟ نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض. مثاله في العلة، اتفق في العلة واختلف في الجنس، ذهب بفضة. مثال آخر، ريالات بجنيهات، لا بد أن يكون يدا بيد. أما الزيادة لا بأس، 100 جنيه بخمسة ريالات جائز، 100 غرام فضة بغرامين ذهب جائز، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. نعم. نعم، تقدم عندما تبادل عملات بعملات إذا كان جنسهما واحدا كجنيهات بجنيهات ريالات بريالات لا بد من شرطين. أما إذا اختلف الجنس فإننا نشترط شرطا واحدا فقط. نعم. نعم، هنا إذا اختلف في العلة لا نشترط شيئا. عندما نبادل ربويا بربوي آخر وعلتهما مختلفة لا نشترط شيئا. مثاله ذهب بتمر، صح، هنا لا نشترط شيء، يجوز التفاضل، يجوز النسى، عدم التقابض. مثال آخر اختلف في العلة، ريالات برز، ريالات برز، هذا علته 8 وهذا طعم مع الكيل، لا نشترط شيئا. مثال ثالث، لا، التمر باللحم، نعم صح، نعم زين، التمر مطعوم مكيل، اللحم مطعوم موزون، لا نشترط شيئا. فضة ملح، لا نشترط شيئا. طيب زين جيد. صح، هذا الضابط السابع، عند مبادلة ربوي، عند مبادلة ربوي بغير ربوي، عندما نبادل ربويا بمال غير ربوي ما نشترط شيء. مثاله ربوي بغير ربوي، تمر بطماطم لا نشترط شيئا، ريالات بكتب لا نشترط شيئا. هنا ربوي بغير ربوي لا نشترط شيء. أيضا إذا بادلنا غير ربوي بغير ربوي لا نشترط شيء، بادلنا غير ربوي ما ليست فيه العلة بغير ربوي هذا أيضا لا نشترط شيئا. مثلا كتب بأقلام، هنا لا نشترط، يجوز التفاضل، يجوز النسى، عدم القبض. نعم. نعم، عندما يتحد الجنس، نعم يتحد الجنس، لا بد أن يكون مثلا بمثل، حتى لو اختلف في الصفة أو اختلف في النوع أو اختلف في الجو في الرداء، ما ننظر إلى هذا. عندما نشترط التماثل، متى نشترط التماثل؟ نشترط التماثل إذا اتحد الجنس الربوي، فإذا اتحد الجنس الربوي ما ننظر إلى اختلاف الصفة ولا ننظر اختلاف النوع ولا ننظر اختلاف الجودة أو الرداء. وش مثاله؟ مثلا ذهب عيار 21 بعيار 18، ذهب ذهب خلاص، لابد مثلا بمثل سواء بسواء، قديم بجديد، تمر قديم بتمر جديد، لابد مثلا بمثل يدا بيد، البر جيد البر متوسط، ما نقول لابد يدا بيد مثلا بمثل، ما ينظر إلى الاختلاف. فإذا اتحد الجنس الربوي، لأنه متى نشترط التماثل؟ نشترط التماثل عند اتحاد الجنس الربوي. إذا اتحد الجنس الربوي هذا ما ينظر إلى اختلاف صفة، اختلاف نوع، اختلاف تمر سكري بتمر شجرة أو تمر برحي، لابد صاع بصاع، صاعان بصاعين. نعم. وهنا فائدة، وهي أن المعيار الشرعي لا يشترط إلا في هذا الموضع فقط، لا نشترط المعيار الشرعي إلا في هذا الموضع فقط. يعني متى نحتاج إلى المعيار الشرعي؟ نحتاج إلى الميزان، نحتاج إلى الكي، متى؟ عندما نبادل ربويا بجنسه. إذا بادلنا ربويا بجنسه هنا نحتاج إلى المعيار الشرعي. فعندما تبادل بر ببر تضبط بأي شيء؟ ها؟ بكيل، بالكيل. وعلى هذا لو بادلت 10 كيلو بر بعشرة كيلو بر، شو الحكم؟ ها؟ 10 كيلو بر بعشرة كيلو بر يدا بيد، شو الحكم؟ ها؟ أيوة، وزن، ما يجوز، ما تضبط البر بالوزن، تضبط بأي شيء؟ بالكيل. لابد كيلو بالصاع، عندما تبادل بر ببر 10 أصبع بعشرة أصبع، صاعان بصاعين، ما تضبط بالكيل. طيب لا لم يبنفسه تختلف، وانت قدر انت اوزن وكل. طيب صاع ذهب بصاع ذهب، ها، يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز. الذهب تضبطه بالوزن. يعني بعض الاخوة يقول الان الناس يشتغلون بال الرز يكيلونه، ومعيارها الشرعي الرز يزنونه، معيارها الشرعي الكيل. نقول هل الناس الحين يبادلون الرز برز؟ ما يبادلون الرز برز، يبادلون الريالات برز. إذا بادل ربوي بربوي آخر يخالفه في العلة، بع كيف شئت، زين أضبط كيف شئت. هنا لا يشترط التساوي ولا نشترط التقابض، لأننا متى نحتاج المعيار الشرعي؟ إذا بادلنا ربويا بجنسه، عندما تبادل، وكان في الزمن السالف يعني الأوراق النقدية دي كيف جت، العملات هذه الريالات كيف جت؟ ما كانت موجودة في زمن مضى. أول كان الناس يتبايعون السلع بعضها عن بعض. يعني أنا عندي كتاب وأنت عندك رز، أجي أعطيك كتابي وأخذ منك الرز أو أخذ منك البر. أنا عندي ثوب وأنت عندك لحم، أعطيك ثوبي وأخذ اللحم. ما كانت هذه الريالات موجودة. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى، أصبحوا وضعوا الجلود، جلود الحيوانات يشترون به، أعطيك الجلد وأخذ منك اللحم. ثم انتقلوا المرحلة الثالثة، الذهب، بدأوا يتعاملون بالذهب. الآن الذهب كثر بأيدي الناس، أصبح للذهب هذه سندات، السندات هذه كان لها رصيد في الذهب، فالناس أصبحوا الآن يتبايعون بالسندات هذه. ثم جاءت هذه العملات، هذه الريالات والدولارات، هي نفسها هي السندات، وكان في زمن سابق لها رصيد يوازيها بالذهب ووازيها بالفضة، لكن الدول الكبرى هذه ألغت هذا الرصيد، وأصبحت الآن هذه السندات هذه تحميها الدول، وتعارف الناس على كونها ثمن للأشياء وحصل لها ثقة عند الناس، وأصبحت الناس الآن يتعاملون بهذه الأشياء، فأصبحت الآن هذه ثمن للأشياء. لكن في زمن مضى كان يجي بر ويأخذ بر، فإذا كان بر بر هنا نشترط ماذا؟ نشترط ما دام أنه الجنس الربوي نشترط أن يكون بمعياره الشرعي. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا ما هي الأشياء التي تكال وما هي الأشياء التي توزن إلى آخره، وذكرنا هذا في القاعدة 11. نعم. نعم، إذا بادلنا ربويا بربوي آخر يخالفه في الجنس لا نشترط المعيار الشرعي. متى نشترط المعيار الشرعي؟ ها؟ عندما يتفق الجنس. أما إذا اختلف الجنس فإننا لا نشترط المعيار الشرعي. فمثلا عندما تبادل بر بشعير، ها، ما يشترط التماثل، لأن الجنس هنا مختلف، بع كيف شئت، اضبط بالكيل، اضبط بالوزن، هذا كله جائز لأنه ما يشترط التماثل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. فعندما تبادل مثلا 10 كيلو بر ب20 كيلو شعير جائز، تضبط بالكيل، تضبط بالوزن، تبيع جزاف بلا ضبط، هذا جائز. لا نحتاج المعيار الشرعي إلا في حالة واحدة فقط، وهي ماذا؟ عندما يتحد الجنس الربوي. إذا اتحد الجنس الربوي هنا نحتاج إلى المعيار الشرعي. نعم. نعم نعم، هذا الضابط يبين لنا ما هي الأشياء الموزونة وما هي الأشياء المكيلة، يعني ما هي الأشياء التي تضبط بالكيل وما هي الأشياء التي تضبط بالوزن. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: ما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، وكان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موزون إلى يوم القيامة. والخلاصة في هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا ما هي الأشياء التي تضبط بالكيل وما هي الأشياء التي تضبط بالوزن، فقالوا: كل حب مكيل، كل الحبوب تضبط بالكيل، يعني إذا بدلت حبا بجنسه فهذا يضبط بالكيل، مثل بر هذا مكيل، شعير، الرز، الذرة، الدخن إلى آخره، كل حب فهو مكيل. ثانيا: كل ثمر فهو مكيل، كل ثمر فهو مكيل، التمر، الفستق، اللوز، الجوز، الزبيب، التين إلى آخره، هذه كلها مكيلة تضبط بالكيل. فإذا بدلت تين بتين لا بد أن يكون بالكيل، بالأصواع، تمر بتمر لا بد أن يكون بالأصواع إلى آخره. ثالثا: كل معدن موزون، ذهب والفضة تضبط بالوزن. رابعا: كل مائع مكيل، كل المائعات تضبط بالكيل، الدهن، الزيت، اللبن، الحليب، الخل، هذه كلها يجري فيها الربا تضبط بالكيل. خامسا أو سادسا: اللحم والشعم إلى آخره، هذه تضبط بالوزن. لعل نتوقف على هذا الأسئلة. نعم. ها؟ لا الصاع الآن الصاع الصاع ها إيه لا لا هذا يعني قولك 3 كيلو تعادل صاع هذا بالنسبة للتقدير في الزكاة لكن عندما تبادل ربوي بجنسه ما تقول والله صاع بصاع يعني عندما تبادل ربوي بجنسه إذا كان حب تضبط بالكيل بالأصواع والأمداد والأوساق ما تجيب الكيلو نعم ما تضبط بالوزن نعم نعم يعني شرط الخيار المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن البائع له أن يشترط المدة ولو طالت يعني يشترط الخيار لمدة شهر شهرين ولو طالت عند أكثر العلماء يقولون بأن مدة الخيار مقدرة 3 أيام يعني الشافعية والحنفية يقدرون 3 أيام المالكية يقولون بأنها تختلف باختلاف السلع فالحيوان جعلوا له مدة العقارات جعلوا له مدة الرقيق جعلوا له مدة بقية السلع جعلوا له مدة المهم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مدة الخيار إذا اشترطها العاقد أنها غير محددة المهم أن تكون معلومة ولو طالت نعم لأن الشرع لم يرد بالتحديد وهذا أقرب شيء نعم ها؟ لا خيار الشرط يختلف عن خيار المجلس خيار المجلس المقصود به مكان الجلوس والعلماء رحمهم الله أضافوا الخيار إلى المجلس لأن الغالب أن المتعاقدين إذا تفرق عن المجلس تفرق بأبدانهما وإلا المقصود من الخيار خيار المجلس المقصود به أن الخيار ثابت لكل من المتعاقدين ما دام أنهما متلازمان بأبدانهما حتى لو عقد في هذا المحل ثم خرج وهما متلازمان بأبدانهما فلكل واحد منهما حق الفسخ حتى لو ذهب وسار وإنما قال العلماء خيار المجلس لأن الغالب أنهما إذا تفرقا من مجلس العقد أنهما يتفرقان بأبدانهما وأما خيار الشرط فهو ما يشترطه أحد المتعاقدين ما يشترط من الفسق مدة معلومة مثلا بيعك السيارة وأجرك ولي الخيار مدة 3 أيام 4 أيام إلى آخره نعم نعم حنا قلنا إذا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس لا بد أن يكون يدا بيد وهذا ذكرناه من ضوابط الربا هنا الذهب والريالات يتحدان في العلة وهي الثمنية فلا بد أن يكون يدا بيد أما كونك تشتري الذهب مع التأجيل أو تشتري الذهب بالتقسيط فهذا كله محرم ولا يجوز وهو وقوع في الربا ربا النسيئة لو ذكرنا في الضوابط قلنا إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس لا بد أن يكون يدا بيد أما التماثل فإنه ليس شرط هنا الذهب علته الثمنية والريالات علتها الثمنية لا بد أن يكون يدا بيد ها كيف الحديد بارك الله فيك ليس من الأموال الربوية نحن قلنا الأموال الربوية ما كان ثمن الأشياء أو مطعوم مكيل مطعوم موزون الحديد ثمن الأموال هل هو ثمن لا هل هو مطعوم ما مطعوم هذا ما في مشكلة حديث. نعم. نعم نعم صح. الجهل وهذه ذكرناها القاعدة هنا ضمن الضوابط، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الآن إذا بدلت تمر بتمر أو بر ببر أو رز برز، وش اشترط؟ بدلت رز برز ها؟ اشترط التقابض وأيضا التماثل والتساوي. أنا أجهل هذا الرز وهذا الرز، ما ندري كم هذا الرز ولا ندري كم هذا الرز، بدلت وأعطيته هذا الرز وأعطاني هذا الرز، أعطيته هذا الخيش وأعطاني هذا الخيشة، ما ندري كم هذا الخيش وكم، كأننا نعلم التفاضل، يعني وقعنا في الربا، كأني بادلته رزا برز بزيادة، فلا بد أن نعلم التساوي. إذا كنا نجهل المقدار كأننا نعلم التفاضل وأننا وقعنا في الربا. وأيضا قولهم قول الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط لفظا، هذه قاعدة، وهي قاعدة العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية. يعني هذا السؤال هو عبارة عن قاعدة مندرجة تحت إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة العادة محكمة. المعروف عرفا كالمشروط لفظا، يعني مثلا تعارف الناس أن الرجل إذا تزوج المرأة وهي تدرس فإنها تكمل دراستها، هذا عرف الناس، كأن المرأة شرطت علي أنها تكمل الدراسة. المعروف عرفا كالمشروط لفظا، كأنها شرطت في العقد أو شرط وليها ذلك في العقد. أو مثلا تعارف الناس أن المرأة إذا تزوجت فإن زوجها يحج بها، كأن وليها شرط علي أن يحج بها. المعروف عرفا كالمشروط لفظا، كأنه مشروط في العقد. نعم. لا، هذا ليس من الربا، لكنه يشترط. هو الآن أعطى شخص 1000 ريال على أن يحولها إلى أهله في مصر، هناك ستحول بالجنيهات. نعم، هناك تحول بالجنيهات. فإذا أعطاه 1000 ريال يتفق معه على قيمتها بالجنيهات، يعطيه 1000 ريال، كم تساوي الآن؟ الآن كم تساوي؟ تساوي 1000 ريال تساوي 2000 جنيه. ثم بعد ذلك أبرأ للذمة يعطيه وصلا، أنه يكون مقابل القبض. فهناك هنا أن تمت عملية المصارفة، هناك الذي أخذ 1000 يأمر، قد يكون له أحد أو وكيل أو نحو ذلك، يعطي أقارب هذا الشخص 2000 جنيه. نعم، فاشترط شرطان. الشرط الأول معرفة المقدار، 1000 كم تساوي؟ تساوي اليوم بالصرف تساوي 2000 جنيه، وأحسن أنه يعطيه وصلا لكي يكون مقام القبض. يعني 1000 أخذ مقابل السند هذا بـ2000 جنيه. نعم. هذه مسألة مدعج ودرهم، وتكلمنا عليها، وهذا من الربا. حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها خرز بـ7 دنانير 9 دنانير، فقال مسلم لا حتى تميز بينهما. فإذا بادلت ربويا بربوي آخر يتفق معه في الجنس لا بد من التساوي. إذا وضعت مال مع أحد العوضين وقعت في الربا، يعني وضعت مال مع أحد العوضين وقعت في الربا. وهذه مسألة أيضا، نعم هذه مسألة يعني أشار إليها هذه السائل. بعض الناس يذهب إلى محل الذهب ومعه ذهب قديم، يبي ذهب جديد، المرأة أو وليها يكون معه ذهب قديم ويبي ذهب جديد، وش يعمل؟ يعطي الصايغ الذهب القديم ويأخذ ذهب جديد ووفي عليه مال، يوفي مع القديم مال. هذا العلم يقول هذا ربا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. فما يجوز أنك تضع مع الذهب القديم دراهم وتأخذ ذهب جديد، أو زيادة بالوزن. مثلا الذهب القديم يساوي 100 غرام، الذهب الجديد يساوي 80 غرام مقابل الصنعة، هذا لا يجوز، لأن الذهب بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، 100 غرام بـ100 غرام. والطريق الصحيح أنك تبيع الذهب القديم وتقبض الدراهم. وإذا قبضت الدراهم، الإمام أحمد رحمه الله أيضا يقول الورع أنه ما يشتري من الصائغ، بل يذهب ويطلب حاجته عند غير من باع عليه. لكن إذا لم يجد حاجته إلا عند هذا الصائغ فلا بأس أن يشتري منه بالدراهم التي قبضها. بعض الصاغة يشترط ولا اشتري منك الذهب القديم شرط اشتري منه، هذا ما يجوز، يعني كأنه باع الآن ذهب بذهب مع التفاضل. فإذا شرط، يعني قال الصائغ أنا اشتري منك بس بشرط أنك تشتري منه، هذا ما يجوز، محرم، وقع في الربا. لكن إذا باع الذهب القديم وأخذ الدراهم وهو في سعة يشتري منها ومن غيره، الإمام أحمد يقول الورع أن يطلب حاجته عند غير من باع عليه. نعم، عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، بين العلماء المتأخرين، وهم العقود الطارئة. والصحيح أنه جائز بثلاث شروط، يعني يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول ألا يتوارد عقدان على العين، يعني عقد بيع وعقد إجارة، وإنما يكون هناك عقد إجارة منفصل وعقد بيع منفصل. إذا تمت الإجارة يقولون تبي تشتري نبيع عليك، يعني يكون هناك عقد بإجارة منفصل لهذه السيارة، وبعد مثلا عقد إجارة لمدة سنتين، بعد السنتين وثلاث سنوات يعقدون معك عقد بيع، أنت بالخيار تشتري أو تترك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا حصل لهذه السيارة شيء من التلفيات أو الأعطال يتحملها المصرف البنك. إذا كان البنك ما يتحملها يقول أنت المستأجر أنت اللي تتحملها، هذا لا يجوز، لأن المستأجر أمين، ما يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. إن كان تعدى أو فرط، التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب. إذا كان تعدى أو فرط لا يتحمله، لكن إذا ما تعدى ولا فرط فسد الإطار، فسدت الأنوار، فسدت الماكينة ونحو ذلك، إذا كانت الشركة هي التي تتحمل هذا صحيح، أما إذا كانوا يحملون المستأجر هذا لا يجوز. الشرط الثالث أنه إذا لم يسدد المستأجر، لم يسدد المستأجر وسحب البنك السيارة، لا يجوز له أن يأخذ أزيد من الأجرة. إذا كان مثلا يأخذ منه كل شهر 1000 ريال، إذا كانت هذه هي الأجرة جائز. إذا كان يأخذ منه 1500 لا بد أن يرد 500 زائدة. فهذه ثلاثة شروط، إذا تمت هذه الشروط الثلاثة فإن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هذا صحيح. الشرط الأول يكون هناك عقدان مفصلا، عقد بيع ثم بعد ذلك عقد إجارة ثم بعد ذلك عقد بيع. إذا انتهى عقد الإجارة قالوا أنت بالخير تشتري ولا تترك. الشرط الثاني إذا حصل شيء من التلفية لهذه المركبة فإن الذي يضمن هو من؟ المؤجر، الشركة. إذا كانوا يحملون المستأجر هذا لا يجوز، يعني المستأجر أمين، والأمين كما ذكرنا في قاعدة الأمنة أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. الشرط الثالث إذا لم يستطع أن يسدد فإنهم لا يأخذون إلا قدر الأجرة، وما عدا ذلك فإنه يرد. كيف كيف نعم هذه المسألة يعني هي البيوت وغير البيوت هذه يسميها العلماء يسميها العلماء المتأخرون المرابحة للآمر بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء. والمرابحة للآمر بالشراء يعني أنت تذهب إلى المصرف تقول أبي تمويل، المصرف يشتري سلعة لك، يعني المصرف يشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعك هذه السلعة، أنت تأخذ السلعة هذه تقوم ببيعها وتأخذ الدراهم ويبيع عليك المصرف مثلا ب100,000، تأخذ السلعة هذه وتبيعها ب80 وتتوسع بهذه الـ80. هذه يسميها العلماء المرابحة الآمر بالشراء، مثل أيضا شراء البيوت ونحو ذلك. هذه المرابحة الآمر بالشراء هذه لها حالتان. الحالة الأولى إذا كان المصرف إذا اشترى السلعة يلزمك بها فهذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون باع ما لا يملك. مثلا المصرف شرى السيارة أو شرى البيت أو نحو ذلك ثم بعد ذلك يلزمك بهذه السلعة فهذا لا يجوز باتفاق المتأخرين، علماء المتأخرون، وإن كان هناك خلاف لكنه شاذ. الحالة الثانية إذا كان لا يلزمك، إذا شرى السلعة يقول أنت بالخيار إما أن تأخذها وإما أن تتركها، فهذا موضع خلاف بين المتأخرين. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنها جائزة، يقول ما دام أن المصرف لا يلزمك بهذه السلعة، وهذا قول كثير من المتأخرين. والرأي الثاني رأي الشيخ حمد عثيمين رحمه الله يرى أنها لا تجوز، يقول لأن هذه حيلة على الربا. هذه موضع خلاف بين المتأخرين. لكن أيضا ما يتعلق بالتورق المصرفي والتورق المنظم بحيث أن البنك يقوم بكل العملية هذا لا يجوز، نعم هذا لا يجوز. مثلا البنك هو الذي يقوم بشراء السلعة ويبيعها لك ويضع في حسابك مثلا 100,000 ريال ويطالبك ب80، هذه جعلها العلماء المتأخرون من صور العينة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد. وفي آخر هذين المجلسين نشكر الله عز وجل ونحمده على ما من وتفضل من هذه المجالس المباركة، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة القائمين على مكاتب الدعوة والمسؤولين عن هذا الجامع المبارك على ترتيب مثل هذه المجالس والدروس النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمونه لإخوانهم أن يجعلوا ذلك في ميزان حسناتهم وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.